هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به، كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، نغير بقى شويه يا تقعد على كرسي طارق الحلو كده وتسيب دي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المحاضرة 28 من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم. هذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التي تضاف إلى الدراسة العلمية في مادة العقيدة، نظرا ل يعني ما استجد على الأمة الإسلامية من هذه الهجمة الشرسة من قبل الغزو الفكري الذي يتسلل عبر القنوات الفضائية المختلفة، وخصوصا القنوات الفضائية الموجهة عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بالدول العربية، فلا بد من دراستها والتنبيه على ما فيها. وخلاصة هذه القضية هتتمثل في بحثين أو في مطلبين، هذا المطلب الذي نحن بصدده اليوم، والمطلب إن شاء الله عز وجل اللي هو القادم. وهذان المطلبان خلاصة لبحث علمي كان من ضمن أبحاث الترقية للأستاذية عملناه على الفضائيات الموجهة إلى أبناء الأمة الإسلامية في الجزيرة العربية وفي غيرها، وكان من الأبحاث المميزة التي يعني كانت سببا في الحصول على الدرجة العلمية. لكن احنا حاولنا نبسط ما في هذا المطلبين ونجدد أو نحدث القضية بناء على يعني الفضائيات التي أنشئت والتي أضيفت إلى ما سبق، ويكون هذا الأمر من باب الدراسة العلمية في دورة كفاية الطالبين. وهو مرتبط بالمطلب السابق الذي تحدثنا فيه عن الصراع الحضاري وعن تحول هذا الصراع من صراع عسكري إلى غزو فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع. وهذا الغزو الفكري الذي خطط له هذا الملك وهو مأسور في دار ابن لقمان على أن المسلمين لا يمكن أن يهزموا إلا إذا فصلنا بينهم وبين دينهم، فصلنا بينهم وبين قوة ربهم من خلال إيجاد شخصية تنسب إلى الإسلام اسما لا حقيقة، بحيث لا يفرق المسلم عن الغربي الكافر شيئا في أمور الحياة أو في السلوك أو في النظام، ويبقى الإسلام رمزا فقط أو شيئا يفعله في المسجد دون واقع الحياة. وقد نجحوا في مخططاتهم، لكن تجدد الأمر من خلال هذا المطلب الذي نتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى. غزو القنوات الفضائية، في الحقيقة هذا الغزو الآن وفي هذا العقد الأخير أو العقدين الأخيرين من أخطر ما يمكن على الأمة الإسلامية، ويجب أن احنا ندرسه بشيء من المنهجية العلمية، يعني ما يكونش بس الكلام كلام وعظي أو كلام مرتبط يعني التحذير من التلفزيون والقناة الفضائية وخلاص. لا، احنا عايزين دراسة، الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي بتشتغل ازاي، تصنيف ما يبث في الفضائيات كيف يمكن ان احنا نضبطه ضبطا شرعيا. الامام البخاري رحمه الله روى من حديث عوف بن مالك انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من ادم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني ست امارات من علامات الساعة الصغرى، موتي، ودي اول علامة من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت، ثم فتح بيت المقدس وقد حدث ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وزي ما قال بعض الصحابة ان هذا تحقق من خلال الطاعون، ومسألة ان موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم اللي هو يعني ميكروب بيجي للغنم فيصيبه في انفه فيموت موتا شديدا، يعني تشبيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على انه هيصيب الامة موت شديد يموت فيه عدد كبير من المسلمين، وقد حدث هذا في الطاعون. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا بسبب كثرة الأموال. وده كان حصل فعلا في أيام عمر بن عبد العزيز، إن الرجل قد يعطى كان يعطى 100 دينار ويظل ساخطا يستقالها، يعني يقول لك يتقالها، يقول لك يعني 100 دينار قيمتها إيه، زي ما تلاقي الوقت الملايين والمليارات عادت يعني قيمتها إيه برضو نفس الكلام يعني، فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتها، وهو الشاهد من الحديث، رسول بيقول سوف تأتي فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ما هذه الفتنة؟ هذه الفتنة الله أعلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليها تماما، هذه الأجهزة التي وجهت واستقبلت الفضائيات داخل بيوت العرب، بل داخل كل غرفة من بيوت العرب. يا رسول بيقول لك فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا إيه دخلت. صعب أوي دلوقتي تلاقي بيت من بيوت العرب، يعني حتى الكلام وصل لدرجة إيه لما الرسول يذكر العرب فمن باب أولى يصدق الوصف على أصحاب الجزيرة العربية في دول الخليج، مش كده برضه؟ ما دي العرب هناك، لما تلاقي بيت من بيوت العرب أو بيوت الناس اللي عايشين هناك، مش إن يكون في تلفزيون واحد في البيت، لا، ده كل غرفة فيها تلفزيون وفيها ساتلايت وفيها القنوات الفضائية كلها. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يخبر عن شيء. أيضا بقي الحديث عن الأمر السادس: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، فذكر منها ثم فتنة. المهم الحديث اللي احنا ذكرناه طبعا دي فيما يتعلق بالهدنة وكلام من ده. هم يقول بني الأصفر فهم أوروبا وأمريكا اللي هم الروم يعني، فالمقصود ببني الأصفر كل ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وأمريكا. وطبعا نحن نعيش معهم في أمور عجيبة جدا في المهادنة التي تتم من خلال ما يسمى بالشرعية الدولية، وما يفعلون به من خلالها، ما يفعلون بالأمة الإسلامية من خلالها تحت مسمى الشرعية والديمقراطية والكلام الذي تعلمونه. فأخطر ما يواجه به المسلمون أو ما يواجه به المسلمون اليوم هو الغزو الوافد إلينا عن طريق القنوات الفضائية التلفزيونية. وطبعا الحديث واضح، وهذه الفتنة فتنة الفضائيات أقرب تفسير لحديث عوف بن مالك: والتي لم يبقى بيت من بيوت العرب إلا إيه دخلته. الغريب في الأمر إن هم بالرغم مما خططوا له منذ الملك وقت الملك لويس التاسع، ونجحوا في مخططاتهم ومزقوا الجسد الإسلامي والخلافة الإسلامية إلى أشلاء عبارة عن دويلات متناحرة، ومزقوا حتى هذه الدويلات في ذاتها فأصبحت طوائف وأقسام متناحرة، إلا أن اللي يغيظهم أوي أنهم وجدوا أن المد الإسلامي بالرغم من ذلك بينتشر، ووجدوا رجالا يحملون قضية الإسلام ويحفظون حدوده ويزودون عن حياضه، فلا يزال في الأمة من يؤرقهم هم الإسلام، وأقل شيء يفعله الغرب يوحد بين إيه المسلمين حتى لو آذوا فيه سيد الأنبياء والمرسلين. يعني اللي حصل مثلا لما رسموا صور للنبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي حصل؟ الأمة كلها توحدت وقامت قومة واحدة، حتى العاصي وحتى المنحل كان يقف مع الملتزم في الدفاع عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يستغلوا الفضائيات في غزو جديد وبطريقة جديدة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يسخرنا في أن نتعقبه وأن ندرس هذه الفضائيات ونصنفها ونعرف ما يأتي من خلالها من الغزو. لكن ربنا سبحانه وتعالى قالها صراحة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إيه؟ إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ودي قاعدة عندنا، وإن ميعها البعض، ربنا بيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه ملتهم. يعني ما لا يكفيهم أن يرفع شعار الوطنية للجميع دي، أو الدين لله والوطن للجميع ونبقى إخوة في الوطنية وقانون واحد، لا، إحنا رضينا بكده في وقت من الأوقات هم رفضوا. يعني إحنا حتى لما مشايخ الضلال والسوء تنازلوا في فتواهم عن بعض أحكام الإسلام في مسألة منع الزواج بالنسبة للبنت البالغ وانها لازم تصل 18 سنة، وأحكام الأسرة في الخلع اللي كثير منها مخالف للشرع، وأشياء كثيرة جدا جدا في النكاح والحجاب وما شابه ذلك والزواج قيدوها إرضاء للحكام وما شابه ذلك. لما جه مسألة النصارى في رفعت أحد المنتسبات إلى النصارى قضية في إجازة الزواج والطلاق من شخص آخر، هم نفسهم رفضوا وفرضوا رأيهم على إيه؟ على البلد. هم يتنازلوا؟ لا، إحنا نتنازل. لك آه، فشعارات الوطنية اللي بيروج لها بعض إخواننا من المشايخ وغيرهم والكلام ده، الكلام ده يحتاج لوقفة. يعني إحنا بقول وطنية لا تنازلوا فيها عن شرع الله ولا عن مبادئنا ولا عن ديننا. ليه؟ لأنهم عندهم مبدأ كده، عشان يرضوا عنك يبقى لازم تبقى شبههم بالظبط. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه ملتهم. فبدأوا يستغلوا التقنية الإعلامية الحديثة في انتشار الصورة المرئية عبر هذه القنوات الفضائية، وأصبحت حرب شديدة جدا جدا اسمها حرب الفضائيات، غزو جديد لا يمثل لهم أي خسائر تذكر ولا أي نفقات كبيرة تبذل، ولكن على الرغم من ذلك يؤدي إلى هدم جيل الشباب في صفوف المسلمين. الغزو ده يفعل ما لا تفعله الطائرات ولا الدبابات ولا الجيوش الجرار، غزو يهدم العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة والشمائل الطيبة التي هي ما يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة لو تخلت عن عقيدتها وأخلاقها فلا حراك فيها. جيوش مع إشراقة الفجر ومع خيوط الفجر الأولى، جيوش من وسائل الإعلام تبدأ بنشاطها المحموم لتغزو العالم الإسلامي وتقتحم على المسلمين في الغرفات خلوتهم. مئات من الفضائيات تلعب دورا خطيرا في قلب مفاهيم الشباب واهتماماتهم، تفتح أبوابها وأبواقها وتسخر أدواتها وإمكانياتها للفكر الحلال الغربي. أنا هقولكم على بعض الأمثلة كده، وإن كان الكلام ده هيجي بالتفصيل. السعودية بعد هجمات 11 سبتمبر السمة العامة عندهم، الشباب اللي عندهم عنده حمية لدينه، اللي طالع متربى على التوحيد وعلى الدين، بالنسبة للرجال التزام في الغالب التزام، طب والنسبة للنساء برضو التزام، لابسين النقاب وساترات لوجوههن ملتزمات بالشكل اللي هو يعني يعتبر دولة عصرية إسلامية. يعني السعودية بتمثل كده ان المنهج القويم المتمثل في الكتاب والسنة، وان كان في مخالفات برضو، لكن الصورة العامة ان دولة متحضرة متقدمة تأخذ بالأسباب بكل الأسباب وبأعلى أنواع التعليم في الجامعات، ويعني الحاجات بس اللي تأخذ في صناعة الأسلحة وما شابه ذلك لو قاموا بها لأصبحت قوة عظمى. لكن بعد أحداث سبتمبر فرضوا على الحكومات السعودية وغيرها قضية تحويل المجتمع إلى مجتمع يتخلى فيه عن مسألة التمسك بالسنة والحديث وكل حاجة عليها دليل وكده يعني. فماذا صنعوا؟ واحد أشار عليهم إشارة، قال لهم أنتوا عايزين تغيروا الناس دي، أنتوا عارفين النظام بالقوة مش حتيب، فألسبونا بس ناخد راحتنا معاهم في أن احنا نفتح لهم قنوات فضائية وادلنا حقوق الأفلام الأجنبية بتاع الأكشن أو الحاجات اللي بيتكلموا عنها، بحيث الشباب الصغير من سن 4 أو 5 سنوات لغاية ما يوصل لعشرين سنة نقعد ندلهم 24 ساعة أفلام متواصلة ومناظر مخلة، بحيث ان في خلال 10 سنوات يتعود الطفل على هذه المناظر وتبقى عادة، وشوية وحتلاقي النقاب نزل من نفسه وكل حاجة ساحت في بعضه. ففتحوا قناة، كانت قناة واحدة انحلالية اللي هي الام بي سي، فتحوا ام بي سي 1 ام بي سي 2 و3 و4 ودراما وإيتاني وأكشن وماكس بفلوس يمولها الحكومة السعودية نفسها. تصوروا، ده مش اللي عملوه بس في الام بي سي، في حاجات كتيرة جدا، وهم قاعدين مبسوطين. قالوا سيبوا بس الشباب 10 سنين 15 سنة العيل طول ما هو بيشوف الأشياء دي وحاجات رعب الأفلام بتاعتهم دي، هم في الغرب بيبيعوها بملايين بتجيب لهم دخل كبير، قالوا هاتها لنا بس مجانين عرضا للناس دي، وانتوا مش هتتعبوا في حاجه، وانتوا قاعدين في بيوتكم هنبوظ لكم الناس، وهتشوفوا امثله هنذكرها ان شاء الله عز وجل فيما سياتي. فهذه الفضائيات لها اثر كبير في يعني المشاهدين، زي البرامج المثيرة للغرائز تدفع للجنوح من خلال ما يكتسبه المشاهد من هذه الانحرافات. في أحد الدراسات ذكروا أن أحد المنحرفين دخل الأحداث فبيسألوه: أنت إيه اللي ودك الأحداث؟ إيه الجريمة اللي أنت عملتها؟ قال: أنا حاولت أنني أقلد مشهد في أحد الأفلام. في كيفية التخطيط لسرقة مثلا معينة إزاي يقلدها؟ وقبضوا عليه وتحط في الأحداث. وبعض الدراسات أثبتت أثر وسائل الإعلام المرئية على الشباب ودورها في انحرافه. ففي دراسة علمية أظهرت أن نسبة 32% من المنحرفين يقلدون بعض المشاهد اللي بيشوفوها في الأفلام. وتوصلت دراسة إلى أن مشاهدة برامج العنف تؤدي إلى سلوك عدواني مستقبلا. كل ذلك يدل على حجم تأثير وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية على الشخصية المسلمة وخصوصا الفئة الشبابية. إن الأعداء عملوا ولا يزالون يعملون دون كلل أو ملل على هدم القيم الإسلامية السامية التي تبني الشخصية الإيجابية المؤثرة في رفعة الإسلام ومجد المسلمين. استطاعوا من خلال هذه الفضائيات أن يقتحموا علينا حتى غرف نومنا بلا مقاومة منا ولا غضب وبإرادتنا نحن ولا بمحاولة لمنعهم، بل الشخص هو اللي بيحرص أن يشوف الكلام ده. تجد كثير من عوام المسلمين عاكفين في بيوتهم على هذه القنوات، متنقلين من خلالها من بلد وأخرى ومن قناة إلى قناة، بحثا عن المتعة الشهوانية واللذة البهيمية والسعادة الزائفة من أفلام هابطة ومسلسلات ساقطة وخمر وقمار وفساد وجريمة ومخدرات إلى غير ذلك مما تعلمون. هم في الغالب، شوفوا يا أخواني، الفضائيات ده نموذج متطور لمسألة الغزو اللي هي كانت مستمرة واللي بيأسس لها في الأصل اليهود والماسونية والنصرانية لما أدركوا خطورة هذه القضية على يعني أو أهميتها في القضاء على الأمة الإسلامية. لكن هم في الأصل ما بسيبوش حاجة إعلامية إلا ودخلوا فيها. ولذلك مثلا اليهود لما وقفوا على أهمية الإعلام وتأثيره في حياة الشعوب هبوا للاستئثار به وتصريفه وفق ما يريدون. فلما نيجي نعمل دراسة على اللي موجود في العالم نلاقي مثلا شبكات التلفزة العالمية الشهيرة اللي هي تعتبر أكبر شبكة في العالم للفضائيات، الشبكة العظمى في العالم شبكة CNN، وعندنا شبكة الشبكات الثلاث المسماة NBC وCBS وABS أو ABC، كل واحدة من دي ماسكة يهود. يعني الشبكة الأولى رئيسها يهودي اسمه لونارد جونسون، والثانية رئيسها ومالكها يهودي اسمه ويليام بيلي، والثالث برضو مسكها واحد يهودي اسمه ألفريد سيلفرمان. اليهود راحوا اشتروا الشبكات دي اللي هي بتأثر في مسيرة العالم. يعني ما تيجي تمسك تلاقي خبر اتزع على CNN أو على الشبكات دي، يبقى واحد كده يقول لك أنا وصلت العالمية، ده فلان ده وصل العالمية واستضافته CNN يا سعد ويا هناء، أخد بالك ازاي؟ ولو فيه مشكلة، يعني مشكلة الختان اللي اتكلموا عنها عندنا أساسها إيه؟ إن مراسل من بتاع هذه الشبكات صور بنت بتطاهر بطاهرة حلاق، أخد بالك ازاي؟ واللي بيعملوه مع الطهور ده وزعوها في CNN، جات الحكومة بتاعتنا الحكومة المنكوسة اللي فاتت ديت وازاي؟ وبدأ يتكلم المشايخ وبدأوا يتكلموا في حرمة ايه؟ طهارة المرأة وختان المرأة، لدرجة ما طلع المشايخ اللي هم جايبينهم بتوع الفتوى فتوى بتحريم ختان الإناث. كل الكلام ده عشان ايه؟ صورة بس اتذاعت هناك فين؟ في CNN. فاكرين الكلام ده ولا نسينه؟ أنا فأنا ناس يقول كأنه ما سمعوش، أنا مش جاي من كوكب تاني. وكالات الأنباء العالمية، وكالة رويتر، مين اللي مؤسسها وملكها؟ يهودي اسمه جوليوس رويتر ومسماه باسمه كمان. أسوسيتي بريس، الوكالة دي تأسست عام 55 من قبل صحف ومجلات أمريكية تقع معظمها تحت سيطرة اليهود. في مجال الصحافة، مليونير يهودي اسمه روبرت ميردوخ اشترى عدد من الصحف والمجلات البريطانية اللي هي أشهر الصحف. أول ما يجوا الجماعة بتوعنا يتكلموا عن صحف الأخبار لازم يصدروها الأول، صحيفة التايمز والسانداي تايمز ومجلة الصن ونيوز أوف ذا وورد وسيتي ماجازين، عد بقى دي كلها ماسكها يهود، ماسكين الحاجات الإخبارية اللي تأثر في قيادة مين؟ العالم. إنما احنا عندنا أمير أغنى أغنياء العالم، تاني واحد تقريبا رايح يفتح لنا إيه؟ مش هتقدر تغمض عينيك، روتانا سينما. يا سلام، ايه الانتصار اللي انت عامله ده؟ ملايين، ولك ده بتجيب فلوس كتير واعلانات وملايين. يا راجل انت بيعمل حاجه تخدم بها دينك ولا تخدم بها بلدك؟ لك لما في قناه الرساله، شوفوا ازاي اهي قناه الرساله. انا اذكر اول ما طلع مسكوها للاخ بتاع التنميه البشريه اللي اسمه طارق سويداء، فكان التردد اللي عاملينه، خلي بالكم في القنوات الفضائيه في حاجه جايز انتوا مش واخدين بالكم منها، ان التردد حسب الموجه. يعني لما يكون طول الموج عالي زي القنوات الجامده بتاع الجزيره وغيرها فبيبقى فلوسها جامده. ليه؟ لان على اي طبق حتى لو في خلل في الدوران بتاع الطبق يستقبل القناه. ليه؟ طولها الموج عالي فالتردد بتاعها بيبقى عالي. وفي واحد غلبان مثلا فاتح قناه ما بتجيش الا بصعوبه فبياخد طول الموج قصير. فكانت قناة الرسالة لما فتحوها، فتحوها على ايه؟ فتحوها على تردد كبير، قلنا حاجة كويسة قوي. فلما فتحوا روتانا سينما قاموا شايلين التردد بتاع الرسالة وحطوا مكان ايه؟ حطوا مكان روتانا سينما، وحطوا الرسالة على قناة يعني ما تتشافش. ليه؟ علشان الناس كلها تشوف روتانا. روتانا مش هتقدر تغمض عينيك. ليه؟ فيها دعوة قوية اوعوا تشوفوها. بعد حرب الخليج الثانية سعت كثير من الدول العربية لتملك قنوات تلفزة تعبر طبقات الفضاء لتصل إلى أبعد حد ممكن، لأن المسألة كلها يعني 10-15 سنة ما تزيدش عن كده بالنسبة للفضائيات. يعني من 15 سنة ما كانش فيه غير محطة الشرق الأوسط اللي هي أصبح اسمها دلوقتي MBC، لأن هي في الأصل لبنانية وبيديرها ناس من اللبنانيين المنحلين الحاقدين، اما من الدروز او النصيرية او العلويين اللي هم الجماعة الباطنية اللي الشيعة اللي ملهمش اصلا ملة غير ملة محاربة السنة وهدمها. هم دول المسكين القنوات دي، كل الفسق بيصدر الى الامة الاسلامية من خلاله. فكان زمان عشان تشوف MBC عايز طبق طوله 4 متر ولا حاجة، اخي بالك ازاي؟ دلوقتي عاد طبق قد الصحن اللي بتاكل فيه مكرونه يجيب لك الفضائيات كلها يعني. فبعض الناس قالوا ايه؟ طالما المسلمين خدوا بقى ايه؟ الوقت فتحت القنوات الفضائيه فالبث الفضائي هيغزو العالم كله وهيعرف الناس بالاسلام وبرساله الاسلام وبعروبه هذه المنطقه وكيف انها حملت شعار الدعوه عبر قرون طويله. فاذا بهذه القنوات تتحول إلى قنوات أكثر إسفافا من القنوات الغربية نفسها. فإحنا هنحاول نقسم الفضائيات تقسيم علمي وهنسميها بأسمائها عشان كل واحد يعرف طبيعة هذه القنوات. للأسف التقسيم اللي احنا هنتكلم عنه هيكشف حاجات كتيرة وعجيبة يعني، فما حدش بقى يقولك يعني معقولة الكلام ده، معقول جدا جدا. بنقسم القنوات الى نوعيات، يعني الدراسة العلمية اللي احنا عملناها دي دراسة بحثية فلازم تتقيد بالمنهج العلمي. بيحتاج الامر الى متابعة بيحتاج الأمر إلى دراسة مواقع هذه القنوات، مش معتمد على المشاهدة، لأن احنا لو عادنا نتفرج على المشاهدات بتاعتهم فطبعا مين اللي هيقعد يتابع الكلام ده، والكلام منحل كتير. فالأغلب مادة البحث كانت موجودة من خلال المتابعة لمواقع هذه القنوات على الإنترنت، بالإضافة إلى المجلات اللي بتصدر عن التلفزيون المصري والعربي في كل الدول العربية بمجلة الإذاعة والتلفزيون. فمن خلال هذا يمكن تقسيم القنوات إلى الآتي. أول حاجة هنبدأ بها الفضائيات ذات البرامج المختلطة. احنا بنسميها برامج مختلطة، يعني ايه؟ وهنضرب لكم أمثلة ليه. فضائيات مختلطة برامجها يشمل النذر اليسير من البرامج الدينية والبرامج الإخبارية والبرامج الثقافية والكم الكبير من البرامج المنحلة. يعني في الفضائية مختلطة، ايه قصدنا فضائية مختلطة؟ فيها مجموعة اشياء، ممكن تلاقي شيخ قاعد بيتكلم قبل نشر الاخبار اللي درج عليه القنوات المحلية. احنا نتكلم عن الفضائيات، فالفضائيات ده اصلا كانت قنوات محلية واصبحت تبث على الفضائيات، فكل دولة لها قناة، فممكن يجيب لك شيخ يتكلم في الدين وبعد شوية يجيب لك واحدة بترقص بعده، او نشرة اخبار او ما شابه ذلك الاحوال، فدي بنسميها فضائية ايه؟ مختلط. ممكن يكون نصراني فاتح قناة وساعة الاذان ينقل الاذان، وبعد شوية يجيب لك برنامج يطعن فصول بالاسلام. فانا بفهم، عايز اعرف طبيعة الناس دي. فضائيات مختلطة، هي طبعا العدو لما بيجي او الشيطان لما بيجي ما بيجيش كده يعني ايه، يعني في الصورة يقول لك تعال ارمي نفسك في جهنم، لا، بياخدك شوية بشوية. فانت عايز التلفزيون ليه؟ كان زمان يقول لك عشان اتفرج على الشيخ الشعراوي، والشيخ الشعراوي بيجي في الاسبوع مرة او خمس دقايق قبل الايه؟ الاخبار. الشعراوي بس ايام ما كان المشايخ بقى بيقولوا لا ده حرام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، احرقوه وولعوا فيه على التلفزيون ده. فاكرين انتوا الايام بتاع زمان دي؟ فواحد يقول لك والله انا بتفرج على الشيخ الايه؟ الشعراوي. ايام زمان يعني. فطبعا الفضائيات المختلطه دي التركيز الاساسي فيها على ان المجتمع يتاسى بالحياه الغربيه وليس بالحياه الاسلاميه. هتلاقي التركيز العام فيها هو كده، ان يعيش عيشه ايه؟ غربية. تبقى الشخصية اللي موجودة زي مقدمة نشرة الأخبار تبقى كاسي عارية، وهو ده الأصل، أخبرك إزاي؟ واحد مثلا يجي يتكلم في برنامج أو حاجة زي كده فيستضيف بعض الفسقة اللي بيطلق عليهم فنان أو ممثل أو ما شابه ذلك، ويتكلم معاه على إنه شخصية قومية وإن راجل له كسب شريف حتى لو كانت رقاصة، يقول لك يا عم ده يعني مستقيمة شغلها كله من الكباريه للبيت ومن البيت للإيه؟ للكباريه. انتوا ليه ده كسب حلال ومشروع. فمثل هذه الأشياء بعد شوية يجيب لك مثلا حلقة كده في الإيمان أو برنامج العلم والإيمان. هذه الأمور مجتمعة احنا أطلقنا عليها الفضائيات المختلطة. عايزين نضرب مثل للفضائيات المختلطة. أغلب الفضائيات العربية زي الفضائية المصرية الأولى والثانية والثالثة، الكلام ده البحث معمول بقاله 10 سنين، فالفضائية الثالثة ما بتذاعش على الفضائيات، أو القناة الثالثة ما بتذاعش على الفضائيات. وكان أيامها عما عملت البحث والدراسة كانت بتذاع الفضائيات الرابعة والخامسة والستة والسبعة والثامنة كلها بتذاع على الإيه؟ على الفضائيات. دلوقتي خدوا قرار بإنه يخلوا ديت قنوات محلية ما يذاعوهاش. ليه؟ لان كانت ايه السبب في انهم يخلوها محليه ايام زمان؟ هم الوقت بيحاولوا يرجعوها تاني، لان القنوات دي لما كانت تنزل في المناطق دي، المناطق دي معدومه، والكاميرا لو نزلت في الارياف بتكشف عور النظام اللي بيحكم ان القضيه عباره عن صوره بس ينقلها من ميدان التحرير بس، او ينقلها بطريق 6 اكتوبر اللي رايح من مدينه الانتاج او من مدينه نصر او المهندسين، هي دي صوره مصر. انما الواقع العملي في القنوات اللي كان بيبث على الفضائيات بينقل الحقيقة، فبيصور من مكان، فبتشوف واحد مثلا ماشي جنب زبالة وشارع رمة، أخي بالك إزاي؟ فده لما يطلع على الفضائيات فبيقول لك إن مصر كده، ولك لا الفضائيات المحليه ديت ما طلعهاش كمنافسه، خلاها في بس الارض وخلاص. مجموعه قنوات النيل كلها فضائيات مختلطه، وفيها فضائيات من النوع اللي احنا صنفناه. احنا قلنا فضائيات مختلطه، فضائيات اخباريه، فضائيات شيعيه، فضائيات انحلاليه، فضائيات اباحيه، فضائيات كرتونيه، فضائيات رياضيه. ده هناخده على مدار المحاضره هذه والتي تليها ان شاء الله عز وجل. فاحنا واخدين جزء النهارده ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم. لكن خلينا نكمل مجموعه قنوات النيل ومجموعة الفضائيات المصرية دي كلها مدفوعة بدماء المسلمين، لكن ما فيش أمانة عند القائمين على هذه الفضائيات، فلا يتقون الله عز وجل في الناس، فالأمور مختلطة. ولذلك حتى بعد الأحداث اللي حصلت والمظاهرات اللي قامت، أنا يحق لي أنا كمسلم عايش في هذا البلد إني من حقي أن أتابع هذه القنوات طالما بتدفع من فلوسنا، مش كده؟ طيب يبقى ازاي تأذيني أنا كمسلم عندما تجعل نشرات الأخبار من قبل كاسيات عاريات بتحملني أوزار؟ يبقى يحق كل واحد مسلم يعيش في هذا البلد أن يرفع قضية على الحكومة أن لابد أن يكون المذيعة أو اللي بتألف البتاع ده لا يجرح مشاعر المسلمين، لأن انتوا بتقولوا لنا دلوقتي ما تتفرجوش طالما اني فاهم مناظر منكرة، وأنا من حق إن أنا أتابع بلدي. أخد بالك إزاي؟ أنا بتكلم على الصيغة القانونية، ودي إن شاء الله عز وجل إذا استطعنا إن احنا نوصفها عشان نمنع إن هذه المناظر المخلة بالأدب الإسلامي، خصوصا إنهم يقولوا إن الإسلام المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع، وإن كان احنا لنا برضو تحفظات في هذه الأمور، لكن أيا كان المفروض بقى المشايخ اللي بيتكلموا عن نص الإسلام هم اللي يعملوا كده، ما يسمحوش ويقول لك لا ده بقت وردية والحياة بقت جميلة وكله تمام والشريعة هتقام والمجلس العسكري بينفذ الأحكام كما ينبغي وإحنا بنستنى إن شاء الله إن واحد ينفذ هذه الأمور. لا، الأمور لازم من الآن المشايخ ينبهوا عليها زي ما إحنا بنقول دلوقتي. هو ده أولى بإن الشيخ فلان أو الشيخ فلان يقولوا لا إحنا لا نوافق على مثل هذا الأمر، دي فلوس تدفع من دماء الشعب المصري، يبقى لازم الشعب المصري اللي هو مسلم ما فيش حد يأذيه. أنا لما أجي أتفرج على برنامج يقول لي صباح الخير يا مصر وألاقي واحدة قاعدة نص رجلها باية ولابسة قط تحمل اللي قاعد بيتفرج أوزار، فالحل إيه؟ اقلب على القناة، ما عشان ما تحملش أوزار. إذا نسبة كثيرة جدا من اللي بيخافوا رب العالمين ما تابعوش اخبار البلد في قنواتهم اللي مدفوعه من فلوسهم. معايا ولا مش معايا؟ ولا انتوا ما انتوش واخدين بالكم من الحكايه دي؟ لا، انتوا مش بتتكلموا ازاي يا اخواننا؟ الامور دي لابد انها تدرس، ما ينفعش كده. ليه؟ لان يعني انا ما اتكلمش على شيخ يعني من المشايخ يوافق على المساله دي وعلى الكلام ده عادي. ما اذا كان فعلا انت عندك صدق مع النفس ما تدهنش، قول كلمه الحق، قول ينبغي ان الكلام ده ينفذ حتى على الاقل، ان لم يعبروا يبقى اللي في ايدهم القوه غلبوا علينا بقوتهم ونحن مستضعفون، ويعلم هذا للناس فنقول معذره الى ايه؟ ربكم. ولذلك انا اقول الكلام ده بصراحه، وده نصح. هدول اقصد ده خروج على الحكام. لا في لا خروج ولا بتاع، يعني ما ينفعش واحده منحله او كاسيه عاريه تيجي تاذينا احنا من خلال زورها بهذا الشكل. على الأقل طالما مسألة الحجاب بيقولوا فيها خلاف ومسألة تغطية وجه المرأة إما واجب وإما مستحب، فعلى الأقل تغطي شعرها وما تلبسش قط قدام الناس عشان تقول نشرة الأخبار. إحنا وصلنا لغاية فين؟ قنوات النيل وقناة المحور مختلطة، والتنوير، التنوير دي موجودة ولا شالوها؟ ها؟ شالوها، اي احسن بتاع المدرسه القديمه شويه. الفضائيه العمانيه والاردنيه والفلسطينيه واليمنيه والسوريه والعراقيه قبل ما تقف، هم بقت الحره الوقت. فالحره قناه عربيه ولا امريكيه؟ امريكيه. فما فيش ملام على اللي محتلين بلد ويقولوا فيها الام عزيم. طيب، والقناه الكويتية الفضائية والسعودية التانية، الأولى شوية عندها تورع يعني، بس دلوقتي عادوا تجيبوا أفلام وكلام من ده، والإماراتية والمغربية والتونسية والجزائرية والليبية والسودانية وقناة أبو ظبي ودبي الفضائية وعجمان والفضائية البحرينية، كل دي فضائيات مختلطة، وقناة قطر الفضائية وقناة الأندلس وقناة الام بي سي الفضائية أيام ما كانت زمان، وهي من ام بي سي بالذات من أقدم الفضائيات التي وجهت إلى العالم العربي ومن أخطرها وأشدها غزوا وفتا بالهوية الإسلامية. وقبيل حرب العراق واحتلالها من قبل الأمريكان إلى الآن انتقلت أغلب هذه الفضائيات نقلة نوعية. احنا كنا بنلاحظ الكلام ده فين؟ يعني مثلا الكويتية، الفضائية الكويتية، الفضائية العراقية اللي هي بعد الغزو، يعني الفضائيات زي الايه البحرينية والقطرية وقناة أبو ظبي عملوا ايه؟ لاحظنا حاجة كان في الأول غريب شوي، الفضائيات دي كانت مختلطة، يعني عندهم صح يجيبوا أفلام وأغاني وحين يجيبوا برامج إسلامية ويستضيفوا مشايخ وكده يعني. فلما حصل غزو العراق وقبلها مسألة تحرير الكويت، فكمية كبيرة من الأمريكان ودول العالم جم قعدوا فين؟ في المنطقة. فلقينا الاتجاه بتاع القنوات اتغير، انهم يجيبوا افلام اسفاف ورعب تناسب الجندي الامريكي اللي قاعد فاضي، فعايزين يتفرجوا، هيتفرجوا على ايه؟ فقالوا استخدموا القنوات بتاعتكم على ان انتوا تذيعوا لنا افلام كتير، خلي بالكم. فلما لقوا الفكره دي نجحت وان متابعه القنوات ونسبه مشاهده القنوات ديت نسبتها اعلى من البلاد العربيه، قالوا لا ده احنا نفتح لهم قنوات مخصوص بقى. فعملوا من بعدها قنوات الام بي سي المختلفه دي اللي هي ام بي سي 2 وام بي سي مش عارف اكشن وام بي سي ماكس، وحطوا كمان قنوات تانية زي اللي هي قنوات فوكس وقنوات ما اعرفش ايه، واعداد كبيره جدا احنا هنحاول نجمعها. انا طبعا ما فيش في ذهني كثير من هذه القنوات، لكن لما نيجي ندرسها هقول لكم على اسماء. فهذه القنوات اصبحت وسيله لتغيير ثقافه الجيل، وان يبقى المسلم مسلم بلا دين وينفذ كل الافكار اللي بتزع في مثل هذه الافلام، وخصوصا ثقافه غربيه اللي بيحاولوا من خلالها يتكلموا على الثقافه الشيطانيه في الموت وتحدي الموت والصراع مع الموت ومصاص الدماء ومش عارف ايه، ثقافه تافهه. وقالوا ضف لها كمان ثقافه الهند وثقافه الشرق الوثنيه في عباده بوذا وبرهاما وكريشنا والديانات اللي احنا اتكلمنا عنها في الشرق ديت من خلال قنوات هنديه وكده يعني، وبداوا يبثوها بدعم وتوجيه مباشر من قبل الغرب ومن قبل امريكا. قالوا ده فايده كبيره لنا، فاصبروا على هذا الامر وداوموا عليه. تعرفين يا اخوانا الكلام ده حيجي لما نتكلم عن فضائيات الاسلاميه وما فيها من ايجابيات وسلبيات. هم ليه سمحوا بالقنوات الاسلاميه وليه رجعوا في له؟ يعني القنوات الاسلاميه اتفتحت في العهد اللي فات ده، ايام الرئيس اللي فات، اللي فتحها لمصلحه البلد من وجهه نظر، ومش مصلحه البلد وبس لا، وعلشان يحافظ على البلد من أن ينحو نحوا غربيا فيتكلم باسم الحرية والديمقراطية وينقذ الحكام. يعني مش فاتحينها خدمة الإسلام، أخبالك إزاي؟ فسمحوا بها علشان ما يحصلش اللي فات، أخبالك إزاي؟ ليه؟ لأن كانت القنوات الفضائية الإسفافية والانحلالية التي تبث في كل الدول العربية معناها ضياع جيل وضياع هوية أمة، فقالوا لا احنا كده هنضيع الأمة كلها، فعايزين نفتح قنوات إسلامية عشان نعمل معادلة. يبقى البلد لسه هويتها إسلامية وهويتها تعبر عن ذاتها. فلما قفلوها تاني حصلت مشكلة، فأصبح إيه؟ مسألة إن هم يستخدموا هؤلاء الناس في إزاحة هذا النظام، وبعد كده بقى اللي عايز يفتح يفتح بقى إسلامي يفتح. بعد كده هتلاقي قنوات مسيحية ملاش عدد، ودلوقتي في 10 قنوات جاية للنصارى ورا بعض، وبعد كده قنوات انحلالية وبعد كده قنوات إباحية، هتلاقي كتير في الأيام اللي جاية الأمور عادية. وإن كان في الميثاق بتاع النايلسات إن ممنوع فتح قناة إسلامية أو قناة اسمها قناة إباحية، لكن دلوقتي الأمور عشان في شيء من الحرية كما يقولون، اللي عايز يفتح أي حاجة يفتحها، ما كانش هيعمل مظاهرة وهروح يفتحوه. وده أثر الأمور اللي جدت على البلاد الإسلامية. قناة قطر الفضائية وقناة الأندلس وقناة الام بي سي خلاص. لكن الغزو اللي أتى إلينا من هذه القنوات بعد التعديل اللي قلته ده غزو هو أشد فتكا وأقوى تأثيرا على غزو المسلمين في بيوتهم، وخصوصا كانت الفضائية الكويتية والإماراتية. الفضائية الكويتية كانت بتبث أفلام منحلة، وكذلك الفضائية الإماراتية، قناة أبو ظبي، قناة دبي الفضائية، وقناة عجمان الفضائية، والفضائية البحرينية، وقناة قطر الفضائية، والفضائية العمانية. أفلام رعب وثنية جاهلية إشباعا لرغبة عسكر الأمريكان في أوقات فراغهم، وتدميرا منظما مقصودا لنوعية معينة من خلص المسلمين في دول الخليج وبقية البلاد العربية. طب الهيمنة لهذه البرامج إلى من أسندت؟ أسندت إلى ناس من أمريكا هم اللي فتحنا مباشرة؟ لا، أسندت إلى من امتلأ جوفه وتشبع بدنه بالأفكار التي تجعله غربيا أكثر من كونه مسلما. يعني هو مسلم لكن غربي أكثر من الغربيين. وقعوا فريسة للغزو الفكري، وعاشوا بالأسلوب العصري الذي يزعمون، وعاشوا يتأسون بالغرب في كل برامجهم. فربما تجد على رأس برامجهم علمانيا منحلا أو اشتراكيا مختلا أو حداثيا مملا أو فتاة كاسية عارية أو مذيعة جوفاء خالية. هؤلاء في أغلب برامج الفضائيات المختلطة يقدمون العلمانية على أنها الصورة المعتدلة للإسلام، والخلاعة النسائية تقدم للمشاهدين تحت الدعوة إلى الحرية والمرأة العصرية. وكذلك قل في البرامج الرياضية والأغاني الشبابية وبث الأفلام العربية والأجنبية التي تصور الجريمة والانحلال الخمور. كل الكلام ده بيحصل في الفضائية الواحدة، عشان كده سميناها فضائية إيه؟ مختلطة، فضائيات مختلطة. وبرضو فيها كرتون وفيها أشياء كثيرة جدا جدا. طيب المستهدف والمتلقي لهذه الشرائح من القنوات السواد الأعظم من الناس، والبرنامج اللي كان بيحقق نسبة مشاهدة عالية من هذه الفضائيات المختلطة ما كانش بيحسب من ناحية قيمته الثقافية أو قيمته الإسلامية أو ما شابه ذلك. لا، البرنامج اللي يجيب فلوس كتير ومشاهدة عالية والناس تتابعه، اللي هو يكون مثلا متعلق بمسلسل فيه بنت من البنات مثلا هربت من أهلها وراحت معرفش فين، أو الولد الفلاني بيعكس البنت الفلانية وحب السن الناس هيتجوزها مش هيتجوزها أخبرك إزاي، أو عادة مثلا في الصعيد الأب بيحاول يحافظ على أولاده فواحد متحرر ولا سيبكم من التخلف اللي انتوا فيه ده خبرك إزاي، وحسب أكوام اللحوم وكمية ما يعرض منها اللحوم العارية يعني للنساء تتحقق الجماهيرية في ظل ما يسمى بالأفلام الرومانسية والبرامج المفتوحة، حيث وئدت الفضيلة وسفك دم الحياء، وقد جعلت تلك القنوات والشبكات أنواعا من الطعم والشباك لاصطياد الثزج من الناس من خلال تهييج الجنس الفاضح وعرض وجوه الحسناوات وإبراز مفاتنهن. طبعا أنا بتكلم عن واقع مش عن حاجة في النظر، خبرك إزاي، أشياء واقعية. وهذا ضرره ماحق كبير جدا على العقلاء ومن كان له إمكانية الوقوف على الرصد الإحصائي والموضوعي في بعض المعاهد المتخصصة في الدول الغربية، سيقف مدهوشا أو مشدوها من حجم الأرقام المعلنة والتقارير المنشورة التي ترصد الأضرار والأخطار التي يسببها ما يعرض عبر الشاشات التلفزيونية، أضرار وأخطار في التصورات والمفاهيم وفي الآداب والأخلاق. اسمعوا مثلا بعض دراسات في السلوكيات السلبية أو التي تضيع الأسرة. فين؟ في الغرب ومش هنا. عملوا دراسة قالوا 85% من جمهور المشاهدين اللي قاعدين قدام التلفزيون قاعدين بيستنوا في القنوات المختلطة البرامج اللي فيها مشاهد إباحية، اللحظات الإباحية في التمثيليات والأفلام. 85%. و53% قلت لديهن تأدية الفرائض الدينية. دراسة دي عملها أظن واحد أو واحدة مسلمة لعبد الرحمن الشايع. و32% فطر تحصيلهن الدراسي بسبب مشاهدة البرامج. و42% يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفيا. جماعة اللي في الجامعة لكم مال يا عم، خلينا ناخد راحتنا، ما احنا شفنا في التمثيلية الفلانية ازاي تخلصوا من القضية. فالولد والبنت يتجوزوا عرفيا، ولو حملت منه تروح تعمل عملية في المكان الفلاني وخلاص انتهت. و22% تعرضنا للإصابة بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خاطئة. طيب أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. احنا عملنا مجموعة أنواع الغزو اللي بتتسلل من هذه الفضائيات، هنحاول نختصرها بسرعة. أول حاجة إن متابعة هذه القنوات يورث ضعف الإيمان بالله عز وجل، ويؤدي إلى الإعراض عن طاعته والانغماس في عبودية الشهوة، وهذا الأمر مشاهد وملموس. فالمشاهد المحرمة التي تعرضها تلك القنوات تضعف الإيمان وتباعد بين العبد وربه. أنتم عارفين حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة إيه سوداء. تعرفين الحديث طبعا، ما فيش داعي هنذكره بالتفصيل عشان الوقت. لو وصل الشخص إلى هذه المرحلة تثاقل العبادة واستصعبها ووجد نشاطا وإقبالا على المعاصي إلى أن تكون الشهوة المحرمة إلى أن يعبد من دون الله. الأمر الثاني من التأثير الخطير والغزو الكبير في هذا الأمر، ولاحظوا معايا الكلام ده، إضعاف عقيدة الولاء والإيه والبراء، وده الخطر الكبير. ليه؟ العقيدة دي هي اللي بتمثلني، وربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ليه؟ في كتير دلوقتي من الدعاة بيسلك هذا المنحى في تهوين عقيدة الولاء والبراء في نفوس الناس، لأن الواجب محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والفرح بكل ما يؤدي إلى نصرهم ورفعة دينهم، وفي المقابل لابد أن يكون في براء من الكافرين ومن أفعال العصاة، والكلام ده لابد من بيانه، والإنسان يكون واضح في قلبه هذه القضية، لأن الرسول قال المرء مع من أحب. فضل. متابعة ما يبث في هذه الفضائيات المختلطة بيحدث ضعف في عقيدة الولاء والبراء، فتلاقي شيء من العجب، ممكن واحد يتعلق بواحد نصراني عشان شاف ماتش كورة له، يقول لك يا شيخ أنا بحب مارادونا ومعلق صور مارادونا، وواحد تاني سايب مصالحه ورايح يتفرج لي على برشلونة. ايه برشلونة دي؟ اخبرك يقول لك لا ده حاجة جامدة يا شيخ، اخبرك ازاي جامدة ايه؟ واحدة معلقة صورة هشام دياب ولا اسمه ايه ومعلقة في البيت بتاعها، تعمل الصور دي ايه؟ يقول لك ده اللي انا معجب فيه. وواحد لو شاب مغني ماشي في الشارع يتلموا عليه والاوتوغراف والبتاع. ميعت عقيدة الولاء والبراء بحيث الواحد يوالي المؤمن ويعادي الكافر ويعادي العاصي. المسألة دي بسبب طول المتابعة ضيع. ويكلم واحد نصراني عامل مسابقة من سيربح المليون ولا معرفش ايه، على ان ده يعني يعتبر حاجة كبيرة اوي اوي، اخبالك ازاي؟ ويكلمه بالادب والاحترام كأن لو بيكلم شيخ الاسلام تيمية مش هكلمه كده. يعني لو نظر لواحد مثلا عندنا زي الشيخ بتاعنا الكبير او حاجة زي كده يقول لك سيبك من، ما يحترموش قد احترامه لهذا الرجل بتاع من سيربح المليون. فسبحان الله، شوفوا ميعت القضايا ازاي. وهذا من الخطر الكبير في هذه القضايا. ايضا من تأثير الغزو الناجم من هذه الفضائيات المختلطة التشبه بالكفار والانبهار بعاداتهم وتقاليدهم. والله يا اخواني ملايين بتصرف في دول الخليج على ايه؟ انهم قاعدين يشوفهم الممثلة الفلانية او اللي بتقول نشرة الاخبار مكياجها ايه؟ الفستان بتاعها لبسها ازاي؟ تقلد ازاي؟ الجزمة اللي لابسها فلان والجزمة اللي لابسها فلان، ملايين بتنفق. المغني الفلان الموديل بتاعه ايه؟ شوف ازاي؟ تعرفين. وطبعا مثل هذه في الدول العربية، وكان عندنا في مصر برضو، يقول لك حفلات ليالي التلفزيون. الحفلات دي كانت بتدفع من فلوسنا، من فلوس الشعب كله، فلوس المسلمين، ملايين بتنفق عشان يجيبوا واحدة رقاصة ولا واحدة مغنية. والغريب ان مش بس كده، تفتن الناس في دينهم بحيث يبقى المسلمة بدل ما تلاقي حد يعين على دينها تروح تشوف دي لابسة ازاي وعاملة ازاي وكانت بتقول ايه والحركات بتاعتها، ويبدأوا يغنوا في بيوتهم على هذه الاشكال. للأسف شيء محزن. ابن تيمية بيقول إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. غصب عن الواحد، أما واحد يتعلق بلعيب كورة ومعلق صوره في البيت وقاعد بيشوفه بيعمل إيه وبتفرج عليه، أخي بالك إزاي؟ ما هيبصش بقى الراجل ده لو سب الدين هيمشي معاه ولا مش هيمشي معاه. لك هو ده اللعب شيء والدين شيء تاني. زي مثلا ايه الدين لله والوطن للجميع، ما دي من ضمن الشعارات اللي بترفع في مثل هذا المجال. كلام تيمية في المشابهة يعني حتى الملابس نفسها، لو انا شايف واحد لابس لبس مخصوص بيتلبس في بلدي بس بيبقى فيه نوع ألفة ومودة فيما بيننا، فما بالك بقى باللي بيه مثلا يغير اسم المحل بتاعه ويسميه مارادونا. أنا فاكر أيام ما كنا طلبة في الجامعة الإسلامية، الشيخ أبو بكر الجزائري جاي له سؤال إن في واحد من الناس كتب اسم مارادونا على المحل بتاعه أو سمى المحل بتاعه مارادونا، فهل ده من الولاء والبراء؟ الشيخ أبو بكر الجزائري قال فيه كلام، قال نحن لا نعرف مارادونا ولا غير مارادونا، إحنا نعرف في مسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محمد صلى الله عليه وسلم، فأين ولاء لله وللرسول؟ ورد على الرجل ردا شديدا. نعم. أيضا من مظاهر هذا الغزو تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية التي لا مجال للمساس بها، حتى بلغ الأمر أن يعتبر بعض مقدمي البرامج وممثل القنوات الفضائية إن الرقص والخلاعة والتمثيل والغناء والباليه يقول لك عمل لا يؤاخذ عليه الله عز وجل. ليه؟ يقول لك ده كسب مشروع طالما لم تخالف القانون وعملها عمل أدبي وفن وثقافة. انتوا ازاي تعترضوا على الباليه؟ الباليه ده فن راقي، وانتوا متخيلين كده اي حد يعرف يدخل يتفرج على الباليه؟ ده لازم يكون لابس بدلة وجلافطة لما يروح المسرح القومي، ما يدخلوش واحد بجلابية كده يتفرج على الباليه. باليه ايه؟ شوف وصل الدرجة لغاية فين، ان المرأة اللي شبه عارية اللي قاعدة بتتنطط على المسرح يقول لك عليها ايه؟ ده فن راقي وأدب عالي وفكر جم وغير ذلك من هذه الأمور. من الأضرار الناجمة عن الفضائيات المختلطة ما يكون في الأخلاق والأمن ونحو ذلك. ليه؟ اللي بيعرض في هذه الفضائيات المختلطة في انحراف سلوكي في التمثيليات وأشياء من هذا القبيل، فالأطفال نفسهم بيبدأوا يقلدوا هذه الأمور، وكذلك الكبار في الرجال والنساء، زي طريقة إنشاء علاقة آثمة بين رجل وامرأة، طريقة إن ولد يعمل شيء يغضب الله عز وجل وأبوه ما عقبوش مثلا أو ما شابه ذلك. والغريب إن الكلام ده في الغرب بينكروه، ما بيرضوش يزعوا حاجات زي كده، يقول لك إحنا خايفين على مجتمعنا وإحنا عندنا الأمور فوضى، واخدين راحتهم جدا جدا. من تأثير الغزو الفكري الناجم عن مشاهدة القنوات المختلطة التي تحدثنا عنها وعن أمثلتها ما يكون في الجانب التربوي والأخلاقي والتداعيات الاجتماعية لمثل هذه الفضائيات. فمثلا اللي بيشاهد مناظر الحب والغرام المحرم يحدث عنده ضعف في الغيرة، يعني فبأي وجه مثلا يمكن أن تبدي المرأة في بجاحة مألوفة إعجابها بالفنان الفلاني أو الممثل الفلاني وإنه جميل قصين وسيم، وتتلفظ بهذه الألفاظ أمام زوجها، وزوجها يعتبر أن المسألة يعني عادية، شيء عادي. ونفس الكلام الرجل يقول مثل هذا الكلام لامرأته، يعني أكدت أحد الدراسات الأكاديمية ولدارسة في رسالة علمية حول الانحرافات الأسرية وأثرها على ظاهرة الخيانة الزوجية، فذكرت في بحثها جملة من الأسباب، منها خروج المرأة للعمل، اختلاطها بزملائها الرجال، التحادث معهم في خصوصياتها، الاطلاع على الكتب والأفلام الجنسية والتي يحضرها الزوج ولا يمانع في طاعته زوجته لها، وكذلك كثرة مراقبة هذه الأفلام، هم قاعدين الرجل والمرأة قاعدين يتفرجوا على فيلم هم مع بعض، فهذا يحدث بلاء وتداعيات كبيرة جدا، يعني أشد ما يكون فيها ذهاب روح الغيرة بين الرجل وبين امرأته. أيضا من التداعيات الاجتماعية في هذا الجانب الاستظهار بالمنكرات وعدم الاكتراث بنظر وعلم الآخرين، يعني إن أصبح شيء عادي، فإيه يعني لما واحد مثلا يمشي على الكورنيش وشدد في إيده واحدة زي ما بنشوف دلوقتي، يمشي على الكورنيش دلوقتي منتهى البجاحة، حتى تلاقي حتى النصارى دلوقتي وعدوا بيخرجوا بشكل يثير اشمئزاز المسلمين، إن واحد يخرج مع بنته ويعملوا أفعال شبه فاضحة في الشارع بحيث يتحرشوا بمسلم إن يجي يعترض عليهم وتبقى واقعة ولك فتنة طائفية. أيضا الفتيات المتابعات لبرامج الإسفاف ستلحظ جنوحا مقيتا عندهن نحو أنواع من الانتكاسات الأخلاقية بما تظهر معه نظر الخطر على أخلاقيات المجتمع بأسره، لأن كل مرأة عندها استعداد وكل فتاة عندها استعداد فطري زي الرجل بالضبط، فلما تسير فيها الغرائس بمثل هذه الأفلام وهذه الأشياء اللي موجودة في الفضائيات المختلطة والمباركة من قبل الحكومات العربية، إيه اللي هيحصل؟ البنت ستفتن، وكذلك في المقابل الرجل. يتسابقن في مجارات المذيعات والممثلات والمغنيات الانحليات فيقلدهن في اللباس العاري وتقليعات الموضة المتهتكة وغير ذلك من هذه الأمور. أيضا من الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المجتمعات عندنا موضوعين. الموضوع الأول موضوع الموضة وملابس الموضة، برامج خاصة بالموضة، آخر التقليعات في الملابس والموضة بالنسبة للرجال وللنساء. وغير كده كمان مسألة إجراء مسابقات لما يسمى بملكات الجمال المحلية والدولية. وللأسف أول من قاد ذلك في العالم العربي كانت القناة المنحلة اللي اسمها الام بي سي، غريب اللي ماسكها واحد شيخ مسلم للأسف. يعني موضة بقى، موضة ألوان الحمار الوحشي وقرد الشمبانزي والجرذان الهندية وتسريحات في الشعر والمكياج. معلش يعني نتكلم في الكلام ده، وإن كان ده هنعمل ده واقع لازم ندرس. نعم، من أخطر ما يؤثر على هذه القضية أيضا مسألة العزوف عن الزواج والاكتفاء بالمناظر المحرمة وبث أفلام ومسلسلات يشيعوا للناس إن الجواز ده سجن ومسؤولية ومش عارف إيه، وإنت إيه اللي يخليك في السجن وإنت عندك البنات كلهم؟ ليه تقيد نفسك بنت واحدة؟ ما الكل متاح. دعوة للفحشاء من هذا القبيل بتلاقيه في الشباب اللي بيسموه الطبقة الراقية. وساعة ما تكلم واحد يقول لك بس انت من طبقة متخلفة، ما انتش متعود على انك تروح الحفلات والاشياء اللي زي كده. ايضا من هذه الاضرار الاخلال بهوية المجتمعات الاسلامية والقضاء على البقية الباقية مما لديها في تراثها واخلاقها، لان الاداب الاسلامية ما عادتش محل اهتمام. تصوير تعاطي الخمور بأنه لا شيء فيه وأنه شيء اعتيادي يشبه شرب العصير والماء، وتسميتي بغير اسمه رواجا وتلطيفا لجرمه. سلبيات كثيرة احنا ذكرناها، احنا نكتفي بذلك عشان ننتقل إلى النوع الثاني من الفضائيات، وهو الحديث عن الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين. احنا عملنا شريحة من الفضائيات واطلقنا عليها الفضائيات الإخبارية ودرسناها. ايه المقصود بالفضائيات الإخبارية؟ الفضائيات الإخبارية هي الفضائيات التي يغلب عليها الطابع الإخباري في برامجها. الغريب ان هذه الفضائيات بتقدم نفسها على انها نزيهة ومحايدة أو ليس لها مصلحة مع طرف ينازع طرفا آخر، خلي بالك، وأنها تعطي كل طرف فرصة إداء الرأي وتوجيه وتوضيح وجهة النظر دون انحياز أو تمييز بغض النظر عن توجهاته الفكرية. حتى لو كان الضيف واحد يهودي يقول لك عندنا عادي يعني، لكن في الحق يقال إن الفضائيات اللي هي الإخبارية ديت كان لها تأثير كبير في الخروج من الهيمنة والقبضة الحديدية للنظم الشيوعية والماركسية والنظم العربية اللي هيمنت بحيث ان محدش يقدر يتكلم الا على المدح على الدوام بالنسبة للحكام وما يتعلق بذلك من المسؤولية. فالقنوات الإخبارية فعلا عملت رواج الى حد ما في مسألة الجرأة على الحديث والنقد وما شابه ذلك. ليه؟ ما كانش في القنوات المحلية إلا أنه يمدح الرئيس بس أو الحاكم، وما كانش في البلاد العربية غير القنوات المحلية دي. طيب واحد يقول لك طب أنت ما ذكرتش أمثلة لمين من القنوات الإخبارية؟ طبعا أغلبكم الآن ما شاء الله عاد عنده فكرة كويسة عن هذه القنوات، لكن احنا ضربنا مثل الفضائيات المختلطة فحنركز اهتمامنا على الفضائيات الإخبارية والغزو اللي بيجي منها وآثارها السلبية. قناة الجزيرة في قطر، على فكرة قناة الجزيرة ديت مش بالحجم اللي انتم شايفينه، يعني حتى المبنى بتاعها لما رحنا قطر فكان الواحد جات له دعوة من وزير الأوقاف القطري فبعت معايا واحد يفرجنا على قطر، فبيفرجني قلت شايف قناة الجزيرة؟ قلت له دي قناة الجزيرة عبارة عن ايه؟ ان قلت دوار بالمفهوم بتاعنا وجواه بس ايه طابق او اتنين. قلت دي اللي عامل القلق، دي اللي عامل القلق في الدنيا كلها قناة الجزيرة دي، اللي هم كانوا ايام ضرب العراق بيخططوا عشان يضربوها ويوقفوا بس بالصواريخ قناة الجزيرة. وقناة العربية اللي اتفتحت علشان خطر قناة الجزيرة على السعودية، فالسعودية اضطرت انها تفتح قناة اخبارية بملايين. قناة يعني على سبيل المثال مثلا قناة اللي هي بتاع العربية بتتكلف على حسب الاحصائية اللي عملت فيها البحث من 10 سنين 60 مليون دولار في السنة قناة العربية بس، ولا تتحمل مسؤولية أمة ولكن تتحمل مسؤولية الحفاظ على نظام في السعودية بس، مع ان القناة نفسها اللي بيديرها اغلب اللي فيها من اللي موجودين عبارة عن نصيرية علويين دروز واناس منحلين يكرهون السنة، وكثير منهم نصارى من لبنان موجودين في قناة العربية. شيء عجيب جدا جدا، بس اهم حاجة انها ترضي المشاهد العربي فيتعلق به فما يقولش من خلال الاخبار حاجات ضد المملكة او ضد اللي انشأوها. يعني عندنا قناة ANN وقناة المستقلة كبداية اخبارية، قناة النيل الاخبار، قناة النيل سات اللي بتبث بلغات منها العبرية، قناة دبي الاخبارية، قناة دبي الاقتصادية جانب من قناة ابو ظبي وغير ذلك من الفضائيات، لكن دي أمثلة من خلال المتابعة لأن أصلا أسست على النظام الإخباري اللي هو الوصول بالمعلومة. وفي قنوات تانية أنا مانيش يعني تابعت كلها وما حدثتش كل القنوات اللي موجودة على النايل سات، لأن دي عايزة نشرات تطلع من النايل سات، ودي الوقت يعني صراحة ما عادش فينا مرارة إن إحنا كفاية بس كده أمثلة أنتوا هتعرفوا نوعية القنوات الإخبارية. وما فيش كتير يعني، ما فيش غير الوطن العربي أو قناة الحوار او قنوات ايه تانية اخبارية يا اخوانا من اللي تعرفون؟ ها؟ العالم دي شيعية ايرانية، والمنار شيعية هنتكلم عنها بعد قليل، البي بي سي نعم قناة البي بي سي العربية، وقناة الحرة برضو تعتبر اخبارية، وقناة مباشر طلعت دي، وايه تاني اللي ده انتم ما شاء الله خبراء اهو. انت عارف طبعا كان مجرد انتقاد اي وضع من الاوضاع اللي موجوده في الولايات العربيه يعتبر جريمه او مشكله كبيره، لكن القنوات الاخباريه دي اثرت في ان حتى على الاقل هيبقى في مراعاه للشفافيه. زي ما كنا شايفين مثلا قبل ما يحصل تغيير في البلد هنا كانت القنوات الحكوميه الاخباريه او القنوات حتى المختلطه بتاعتهم ما كانش عندهم دم ولا حياه في انهم ينقلوا الاخبار الحقيقيه اللي بيحصل. فاللي حصل بعد التغيير اصبحوا اشد من قنوات الجزيره وغيرها، ويتكلم ويقول لك انا عايز ابقى شفافيه. هو المصداقيه مطلوبه ونقل الخبر بحقيقه صادقه مطلوب، لكن لابد من مراعاه المصالح العليا بالنسبه لمقاصد الشريعه الاسلاميه، مش لمصلحه بلد معينه. لا يعني انا ما اخفيش خبر لكن اعالجه بالشكل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انما انتوا شفتوا مثلا برنامج زي الاتجاه المعاكس اللي بيديروا اسمه فيصل القاسم، وده درزي يعني عقيده بيكره فيها اهل السنه والجماعه كره العمل، ويجيب اتنين يوقعهم في بعض. وعلى فكره قناه الجزيره فيه مندوب امريكي قاعد في قلب القناه نفسه، بحيث اللي بيتذاع في القناه يكون فيه اشراف لعوده دور امريكا ولا حاجه. ليه؟ اللي بيتذاع ولكن طبعا مع حاجه اسمها ايه؟ السبق الاعلامي. يعني مثلا كان اسمه الشيخ اسامه بن لادن الله يرحمه، لما يبعت شريط لقناه الجزيره فما يتذاعش الا باذن من السي ان ان او من امريكا. لازم الاول يعرض عليهم هناك. إن قالوا هنشتريه ونزعوه إحنا يبقى ضعف تاني. قالوا حقوق مادية، إن ما كانش يزعوه. يعني المهم إيه؟ إن ياخدوا علم إن في شريط هيتذاع لأسامة بن لادن. أخد بالك إزاي؟ وهكذا يعني مش الإعلام كده حر زي ما أنتم متخيلين، يقول لك ده بكل ألوان الطيف، الجزيرة بكل ألوان الطيف، يعني بكل ألوان الطيف؟ يعني عايز تبقى درزي ماشي، عايز تبقى كافر ماشي، عايز تبقى مسلم ماشي، احنا مع كل الناس. طب دي عقيدة ولاء وبراء، او واحد بيدافع عن دينه، او قطر بتمثل فيها امة اسلامية. وانتوا عارفين اصلا كان قناة قطر من الجزيرة كان من ضمن المحركات الاساسية في احداث الفوضى في البلاد الاسلامية، ولا زالت حتى الان. هي فتحة قناة اسمها قناة مصر مباشر للثورة وإنجازات الثورة ما يتعلق بالثورة، ولا الناس شافت حاجة ولا لسه شفنا حاجة، لسه قدامنا كتير. فاحنا دلوقتي يقول لك بلاش الثورة المضادة، الثورة عاد في مصطلحات غريبة كده بتطلع ما تعرفش مستنداتها الشرعية ايه. واحنا بنقول وما زلنا نقول ما فيش في الإسلام حاجة اسمها مظاهرات لا قبل الثورة ولا بعد الايه الثورة، لان الكلام ده اصلا ما هو الشرعي في التغيير، انما التغيير له اسباب مشروعة. وقد يكون الحاكم ظالم، وقد يكون الحاكم فاسق ويأكل أموال الناس بالباطل، لكن بقاؤه فيه مصلحة للعباد والبلاد أحسن من قضية تغييره وإن البلد تقدم على فوضى ما احناش عارفين نضبطها حتى الآن. دي مقاصد الشريعة في المسألة. وفيش حد يقول هذا الشيخ دكتور محمود ده ضد الثورة، وبعد كده نبقى جريمة كمان إن انت دلوقتي انت ضد الثورة. لا، احنا بنقول لك احنا مع المصطلحات الشرعية والأحكام التكليفية الشرعية، مع قال الله وقال الرسول. زعلوا مننا قبل الثورة أو زعلوا مننا بعد الثورة، المحاضرات اللي احنا كاتبينها قبل الثورة مش كده برضو؟ تاخد بالك ازاي؟ فاحنا بنتكلم على أساس ان صاحب المبدأ ثابت ما بتغيرش، انما الشيخ اللي بيتلون والمشايخ اللي بتتلون زي الحرباية في لحظتها كده، دي قصتهم هم. اما يكون عن جهل منهم، وهذا اغلب ظني، او عن بحث عن مصلحة. لان ايه المصلحة في ان الشيخ مثلا يروح للوزير الاعلام السابق اللي اسمه انس الفقي قبل ما الرجل يتنحى بتسعة ايام ويقول له رجع لي القناة بتاعتي وانا حش لك المظاهرات دي كلها، فيصدق انس الفقي ويفتح له القناة، وبعدين يجي عشان الناس تنفض ما تفضتش، فبدل ما الشيخ يقف معه ترك هذه المظاهرات راح وقف نفسه مع المظاهرات وأيدها لغاية ما انزل أنس الفقي وبقى في السجن. فدي حاجة غريبة جدا جدا، مسألة تغير المبادئ في اللحظة دي مش أبدا لا يمكن لشيخ صادق فيما نحسب أن يعمل كده. اللهم لكل لهم تأويل ولا لهم رأي في المسألة، لكن نحن مبدأنا سابق. الشريعة ما فيش فيها ألعيب ولا فيها تغيير. الرسول عليه السلام قال لك في حال الفتن ابعد، فاللي بعد هو الموفق ومسدد لان اطاع الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن انا اروح انطلق من مصلحه خاصه وبعد كده اروح ادور على ادله والو عنق النصوص والحديث ما اذكروش، ويقول لك لا ما ينفعش نطبقه هنا، ويصبح الشخص بقى يقول لك ايه ده ينفع يتطبق وده ما ينفع، كلام الرسول ينفع يتطبق هنا وما ينفعش يتطبق هنا. الغريب ان الفضائيات الاخباريه ديت احدثت حراكا في المياه الراكده في البلاد العربيه، لكن اقل ما يمكن ان يقال انها تسللت منها مظاهر الغزو الفكري الاتيه. اولا ان هذه الفضائيات الاخباريه عمقت الهوه بين الحاكم والمحكوم. إن ليس معنى التعبير عن الآراء وحرية الكلمة في هذه الفضائيات إحداث انقلابات ومنازعات في البلاد الإسلامية. أنا طبعا ما كنتش عارف ساعتها أن هيحصل مظاهرة في مصر، أنا كتبت الكلام ده قبله، البحث ده بقاله 10 سنين وكفاية الطالبين مطبوعة قبل الأحداث، مش كده برضه أنتوا شاهدين على الكلام ده ولا بقول من دماغي؟ الكتاب اتوزع عليكم قبل ما يحصل أي حاجة. ليس معنى التعبير عن الآراء وحرية الكلمة إحداث انقلابات ومنازعات في البلاد الإسلامية تؤدي إلى الفك بالمسلمين المستضعفين واستجلاب قوى الغرب للدفاع عن الحكام ضد المحكومين أو العكس، زي ما حصل دلوقتي فين؟ في ليبيا. فدلوقتي أنت أهلكت جيش كامل، جيش كامل. يعني كان النظام الفاسد، مع أن بعض إخواننا من أصحاب هذه القنوات كان بيروح للقذافي واخد منه ملايين الدولارات لدعم قناته ومدفوعه من الصدقات ممكن سنوات طويله جدا جدا. هو القذافي له راي وله مبدا، الكتاب الاخضر بتاعه، واحنا بنقول الكتاب بتاعه ده كفر وزندقه وراينا فيه معروف، اخد بالك ازاي؟ قبل وبعد. انما دلوقتي بقى ابن 66 وقبل كده كان بناخد منه الملايين، برضه ده مواقف تتلون فيها الشخصيات بشكل عجيب جدا جدا. فتعمق الهوى بالاثنين جت من خلال هذه القنوات. احنا ممكن نفهم نقول ده غلط ده كذا، ممكن يستجيب، ومع تأثير القنوات الإسلامية إلى حد ما أثرت في وجود، أنا كنت بقول لكم قبلها إن هم لما منعوا هذه القنوات جاءت عليهم بالوباء. فتراث الشباب المنحل أخلاقيا اللي تعود على الرقص والموسيقى والأشياء الماجنة والمغنيين والمغنيات اللي بيحضرونهم بالآلاف والملايين، دول مش عاجبهم الوضع، لأن شايفين إن هم مهضومين في حقوقهم، فثاروا على النظام، والنظام كان هو السبب. وغلق القنوات الإسلامية برضو وإطفاء نور الله وكلمة الله بغلق هذه القنوات كان سبب من الأسباب في إن الناس كلها تتغاظ منهم، فاجتمع الناس كلهم سواء على قلب النظام وتغييره. ودي جت بترتيب رباني، ما حدش يقول فيها لا ده احنا الجدعان واحنا شطار وكلام من ده، لا، هي سنة الله عز وجل في الكون، بحيث ان الظلم يدفع بالظلم والمبالغة في الظلم يدفع برضه في المبالغة في الظلم، لكن الشرع الملتزم بها يسلم. ولذلك ما كنا نستشرف هذه الامور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستشرف لها تستشرف. ايضا القنوات الإخبارية وما تحدثه من تأثيرات فعالة في الواقع، تقدم برامج لا تعبر عن هموم الفرد والأمة، بل إن هذه البرامج تصب في واد وهموم الفرد والأمة في واد بعيد، فينشغلوا بحاجات هامشية واتكلموا في ثقافات عجيبة جدا جدا، زي مناقشة قضايا في هامشية في الدين ملاش علاقة، زي حديث عن بول النبي عليه السلام، حديث عن ختان، حديث عن النقاب، أخبرك إزاي الحديث عن تجديد الخطاب الديني. يا جماعة مش دي هموم الأمة، هموم الأمة أنك تفهم الناس إزاي تلتزم بالكتاب والسنة، فيتكلم في قضايا هامشية ويناقش عليها وعلى حسب القضية هو يتكلم. تقديم الفضائيات الإخبارية لمتحدثين إسرائيليين واستضافتهم لأكبر رجال دولتهم مع هالة من الاحترام، تعطي انطباعا لدى المشاهد على أن الإسرائيلي أو اليهود أو النصراني بيمثل صورة حضارية، ولما يجيبوا واحد مسلم يناقشه ولا يتكلم معاه يقفل على المسلم، ويجيبوا واحد ضعيف بحيث يبدو أن الآخر اللي هو على غير ملة الإسلام أقوى من المسلم وأفضل أسلوبا وأكثر حضارة، فيخلي الشخص تتميع القضية. ولذلك في برامج المناظرات اللي بتحصل بتبقى في الغالب موجهة مين اللي بيدير الحوار وقوي وعايزين يفرض وجهة نظر مين، أو مثلا يجيبوا واحد عايز يطعن في السنة ولك البخاري فيها حديث ضعيف، واحد مهندس سوري جايبونه وعايز يطعن في السنة قرآن، فعايزين يبصوا الرسالة بتاعته يقطعوا الاتصالات عليه، محدش يتصل عليه، خليه يقول اللي يقول طص، خبالك ازاي. وبعد كده تصور الأمة ويبدأ المشايخ يتكلموا في قضايا تشغلهم عما يجب ان هم يدعوا الناس اليه. البرامج المفتوحة للحوار كالاتجاه المعاكس وما يدار في حوار المستقلة والعربية وغير ذلك وبالصورة الحالية من اكبر الاخطاء، لأنه ممكن يستضيفوا علماني حاقد على الاسلام كارها الالتزام ليقابل داعيا اسلامي، وباخطاء فادحة من المحاور يبدو للنظر ان العلماني متفوق في فكره على الاسلام، وبعدين وانت قاعد بقى بتتفرج ولك فاصل وسنعود والناس كلها قاعده بتتابع، ده اتجاه معاكس ومشاكس، وفي وسط الفاصل يجيبوا لك مرة منحلة بتدعو الى السياحة في ماليزيا ولا السياحة في تركيا ولا السياحة فين، لا حول ولا قوة الا بالله، اقفل اقفل اقفل اقفل، اخبرك تقفل وشوية البرنامج يجي تاني، وبعدين المشاهد نفسه لك شوية بشوية لك يا عم تقفل ليه، بدور وشك لغايه ما تروح، خد بالك ازاي، شويه بشويه يعتاد عليها الشخص وباش امر عادي. دي اخطر ما يمكن من الغزو. ولذلك كان اذكر مره من المرات استضفنا الشيخ خالد الجندي في قناه اربط، اربط ايه قناه برنامج اسمه على الهواء في شبكه اربط، هنتكلم عنها في المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل، الشبكه دي شبكات التلفزيون المشتركه. فالمهم هو مستضيفنا الشيخ خالد الجندي ومعانا الدكتور عمر عبد العزيز ومعانا مين المحاور اللي هو عمرو اديب، اسمه عماد الدين اديب هو اللي كان محاور، وكانت حلقه على اسماء الحسنى يعني كان من ضمن أسباب بحث الأسماء الحسنى الحالة دي. فالمهم إيه اللي حصل على الهواء، وإحنا قاعدين بنتكلم برنامج اسمه على الهواء، راعي البرنامج توكيلات الجزيرة، إحنا كل شوية كنا بنسجل لقاء هو اسمه على الهواء بس ما كناش على الهواء ولا حاجة، سجلنا ثلاث حلقات في الأسماء الحسنى، وكنا نشرح الأسماء الحسنى القديمة ونقول دي حديث ضعيف وبتاع، لكن ما كانش في بحث ولا تحقيق. فالمهم شوية ويعمل فاصل، معلش يا إخوانا فاصل وهنرجع تاني. طيب فاصل، طبعا الفاصل في التسجيل ما فيش فاصل ولا حاجة، ده انت بتقول فاصل ونواصل على طول، فاصل ونص دقيقة ونواصل. احنا مش شايفين اي منكر خالص، احنا فاصل وبنواصل. الحلقة مدتها ساعة تقريبا، خدنا يجي خمس فواصل، وبعدين احنا ما شفناش حاجة بقى، احنا خرجنا انا الدكتور عمر وصلونا وخلاص. فلما اتزع البرنامج بعد اسبوع لقينا الفواصل فيها ايه، واحد يقول يا شيخ ده جابوا في الفواصل دي حاجات، انتوا ازاي توافقوا على كده؟ تقولوا وافقين على ايه يا عم الحاج؟ قالوا جايبين نسوان عريانة خالص او شبع عريان من البلاج بتاع عشان يروحوا في الايه في المصايب، ازاي توافقوا على كده؟ قلت له والله يا ابني احنا قرطصنا بقى ده كلام، والله والله يا شيخ كان الكلام يخلصوا الاعلان ويجيبوا ايه عوده البرنامج اسماء الحسنى، لا حول ولا قوه الا بالله، تصور. فطبعا الكلام اللي زي كده هم بيعملوا كده ليه؟ يعني مثلا عندنا من القنوات الانحلاليه اللي هتيجي بعد شويه قناه ال بي سي اللي هي اللبنانيه، القناه دي في قمه الانحلال، انحلال اخلاقي بمعنى الكلمه، يعني بيعيشك مع البيئه اللبنانيه النصرانيه الدرزيه الباطنيه الشيعيه اللي فيها هدم للاخلاق الاسلاميه من انحلال اخلاقي وتفسخ قيمي بالنسبه للنساء وعورات النساء وغير ذلك. فيوم يعملوا ايه؟ يقول لك احنا في رمضان بقى، فيتابع البرامج المنحله ديت، برامج المسابقات والعري والفساد، وبعدين يجيب لك حلقه للداعي الشهير عمرو خالد في وسط البرامج المنحله دي. طبعا الداعي الشهير عمرو خالد هو سجل البرنامج، ما كانش على الهواء، لكن شوف يحطها لك فين. يبقى دلوقتي انت افسدت صيامك لما تتابع مثل هذه القنوات. وعندنا برضه ما في القنوات المحليه يجي في وقت الصيام قبل المغرب بساعة ولا ساعتين ويزعلك أفلام منحلة ورأس ماجن، مفيش تقوى لربنا سبحانه وتعالى حتى عشان يراعي مشاعر الناس. نأمل نأمل إن المجلس العسكري واللي هيجي عن المجلس العسكري والوزير رئيس الوزراء اللي ماسك دلوقتي عصام شرف إن يتقوا الله عز وجل في البلد، والحاجات دي ما تتكررش تاني. رمضان جاي قريب أهو، هيبقى مع الانتخابات ولا قبلها؟ قبلها مش كده؟ هنشوف ايه اللي هيجي في رمضان من فلوس الشعب المصري عشان يقدم في نصح الناس في رمضان. طيب ربنا يسر، قولوا امين. الأخ بيقول لي إن من يومين طلعوا قرار إن هم يحذفوا أي منظر خالف الحياة ولا مخالف الإسلام، خالف الحياة. النهاردة الغوب ده من البركة بقى بتاع الشغل بتاعهم، ربنا سبحانه وتعالى إحنا بنقول الكلام ده حفاظا على بلدنا، إذا كانوا عايزين يطبقوا القانون فيطبقوه. في أكثر من 80 مليون مسلم ويجي 5 مليون نصارى، فال 80 مليون مسلم دول جرح مشاعرهم كده السلام عليكم. ما أنا بقول دلوقتي لازم المشايخ واللي هم دلوقتي حاطين نفسهم في موطن القيادة وبيوقفوا في أي مكان، زي الشيخ محمد حسان عايز يلم 100 مليار لدعم الاقتصاد الوطني، هيتلموا منين؟ من رجال الاعمال، انما الناس الغلابه يعني اتنهبوا وناخد منهم كمان، صعب الحكاية دي. فلازم هو يتحمل هذه المسؤولية أمام رب العزة والجلال، إن المفروض إن الإعلام اللي بيمثل البلد ما يكونش فيه حاجة خدشة لإسلامنا، ولا فيه مرأة خارجة سافرة كاسية عارية لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صنفان من أمتي إيه في النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. احنا بنتكلم برضو، ما احنا لينا حق نتكلم في السياسة برضو، اخبرك ازاي، وان كان ده ديننا وشرعنا من سموه سياسة سموه، لكن هو ده الشرع ودي اخلاقنا. ولذلك بنقول انعدام الثبات على المفاهيم والقيم الاسلامية في عرض البرامج المعدة، فهي كما يصرح بعضها زي قناة الجزيرة كده بكل الوان الطيف، ولا مانع عند معد البرامج ان يجلس بين يديه ارذل الخلق من حثالة الادباء والمفكرين، معاكسا في الاتجاه المعاكس في وجه اعلم الخلق من المؤمنين، مستويان راسا براس. وفي برنامج شبه ده بالظبط بيجي في القناة العربية شبه الاتجاه المعاكس ده، اسمه اضاءات بتاع تركي الدخيل، بيجي في اي حد يقول له عايزه. طيب انا اتكلمت عن النقطه دي اللي هو انشاء بعض القنوات ليس للاخباريه، يعني لم يكن خالصا لخدمه الاسلام والمسلمين، فتاثيرها الفعال في البيئه العربيه ونقد الحكومات العربيه ادى ببعض الدول ان تنشئ في المقابل باموال مسلمه قناه العربيه ردا على قناه الجزيره. 60 مليون دولار تنفق سنويا على قناه العربيه، امال قطر بقى؟ يعني ممكن قطر في الايام اللي جايه ديت انا اتوقع كده انهم هيعملوا قمر صناعي مخصوص بهم لقطر ويحطوه على نفس المدار بتاع النلسا. خلي بالكم يا اخوانا في ها النهارده اعلنوا عن كده، يعني يقول لك ان قطر صدرت لاسرائيل الغاز اللي انقطع من مصر، فسدت لاسرائيل حاجتها منين؟ من الغاز. معروف ان هؤلاء تشابهت قلوبهم، وعندنا كمان القنوات اللي انشئت لبث سمومها في قنوات الام بي سي، وقناه اللي هي خاصه بالشبكه بتاع اوربت، قناه القاهره اليوم، مش كده برضه اسمها ايه؟ القاهره اليوم، لان لها نسبه مشاهده عاليه جدا في طبقه كما يقولون طبقه راقيه، معاهم فلوس، ما هو ما حدش يعرف يعمل اشتراك الكلام ده الا ان يفتحها بنظام في تعدي على الحقوق، او ان يدفع فلوس كتيره جدا جدا، ودول الفلوس معاهم كتير ما يهمهمش. نيجي بقى لحظه التعليقات، ما فيش داعي على دي، معلش انت عايز تقول ايه او تكتبها قولها. انا صراحه ما فهمت السؤال الاول، لكن اللي فهمته من كلامي الاخ بيقول ايه، بيقول يعني اي خبر في القناه الاخباريه ينبغي ان يذاع؟ لا مش اي خبر ينبغي ان يذاع، ولكن الخبر اللي هو يتعلق بنصرة الإسلام والمسلمين ويعبر عن هموم أمة من الأمم، هموم أفراد، هموم جماعات، هو ده اللي يتكلموا عنه إذا كان بيعبر عن بلده يعني. طيب نيجي بقى للغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المجوسية الجعفرية، ودي خطر جدا جدا جدا، لأن هذه القنوات استغلتها إيران، واستغلتها الشيعة الاثنى عشرية بمباركة أمريكية يهودية. لأن الغريب يا أخوانا، وللأسف ده برضو عن طريق الأقمار الاصطناعية بتاعتنا، هم ما يهمش اللي أنشأ هذه القنوات، حتى أيام ما أنشأوا المايلسات ومدينة الإنتاج الإعلامي اللي بيسموها هوليود الشرق الأوسط تشبيها بمدينة السيما اللي في أمريكا، يعني ميثاق الماء بالذات اللي بيتكلموا عنه ان ما يكونش فيه قناه دينيه ولا قناه ايه اباحيه. فالقنوات حتى القنوات الاسلاميه مسجله تحت مسمى قنوات اجتماعيه او ثقافيه. لكن الغريب بقى ان القنوات الشيعيه دينيه خالص، بينصر مذهبهم الدين الاثنى عشر المجوسي. ففي تعاون مشترك بين امريكا وايران واسرائيل واللي قائمين على النايل سات بتاعنا في بس هذا الفكر بالنسبه للناس. جايز احنا بتوعنا احنا اللي هم اللي كان وزير الاعلام اللي هو كان ايام صفوت الشريف اول ما طلعوا نايل سات واحد كان اسمه صفوت الشريف برضو اي كان بيقول احنا ملناش دعوه، اللي عايز يجي يقول يقول يقول اي حاجه، المهم يدفع لنا ثمن القناه ونجيب فلوسنا اللي احنا صنعنا بها الايه القمر، مش مهم اللي بيتقال ايه. واذا بالطامه الكبرى، اسمعوا بقى، اكثر من 50 قناه شيعيه مجوسيه زي قناه المهدي اسمه الاسماء دي والانوار والعراقيه، عراقيه واحد واثنين وبتاع الكوره، قناه الغدير، قناه السلام والزهراء والحسين والمودة وفدك وكربلاء والفرقان والفرات وقناة بلادي وقناة المسار وقناة العهد وقناة آفاق وقناة المعارف والفيحاء وقناة أهل البيت والكوثر وقناة الأطفال. خلي بالكم أصل بعض إخواننا مش واخدين بالهم من دي، في قناة للأطفال وأناشيد الأطفال بكرتون على غرار سبيستون وعلى غرار اسمها قناة بتاع الأطفال طيور الجنة وسنة والبتاع العيال قاعدين قدامهم 24 ساعة مش عارفين نتحكم فيهم. خبرك ازاي ان العيال الصغيرين كلهم عادوا رقصين، العيل تشوفه قاعد بترقص. قناة أفراح وأفكار ومش عارف ايه، دي قنوات الأطفال برضو هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة. لكن هذه القنوات لها انتشار واسع جدا جدا في طبقة الايه الاطفال وفي نمو فكر الاطفال. ام الشيعة عاملين ايه؟ عاملين قناة للاطفال بنفس النوعية كده وفيها ايه كرتون وافلام وحاجات كرتونية يخلي الطفل يتشد ليه، اسمها قناة طه. قاعدين يتكلموا على الائمة والامام وحصل له كذا والامام ده والصحابة قتلوه بتاعه وكلام من ده، قناة شيعية محضة. فمثل هذه القناة حاولوا بقدر المستطاع الاولاد ما يتفرجوش عليها عندكم في البيت او احذفوها لانها قناه شيعيه وخطرها ماحق على الاولاد. يعني دي كلها مسخره عشان تطعن في القران في السنه، تطعن في ام عائشه في حفصه في ابي بكر وعمر في الصحابه، اتهمهم بالكفر والرده، موضوع المهدي وغير ذلك. لكن اخطرهم تاثيرا اللي هي قناه المنار بتاع حزب اللات الشيعي او حزب الشيطان. ليه؟ لأن هذا الحزب تخفى وخدع كثيرا من الإخوان، سواء كان الإخوان اللي هم المسلمين على مستوى العامة أو على الجماعة الخاصة، لأن بيعتبروا الإيرانيين إخوة لنا وأشقاء في الدين، ودول المثال النموذج اللي يجب أن يحتذى به. ولا مانع عنده أن يجي واحد شيعي يدخل في الأمة الإسلامية ويخرب علينا عقيدتنا. ليه؟ طالما ايران بتديهم فلوس، ما هو ما بتقوليش ان ايران ما بتديش الاخوان المسلمين فلوس، بياخدوا منها فلوس وبيدوا الحماس فلوس وبيدوا الحزب الله فلوس، ففي تعاون ومصالح. صحيح الاخوان بياخدوهم كمصالح لكن في الغالب بيتخذوهم بوابه، ولذلك ما يقولكش مصر السنيه، يقولك مصر العربيه بطوائفها السنيه والشيعيه. بل هم بيسعوا الان لايه؟ لاعاده مصر على اصلها، مصر الفاطمية الشيعية، هنا هي دي مصر. فمن خلال دعم من الاتجاه الصوفي والاتجاه الأشعري والوقوف معهم يسعون إلى غزو بلادنا. ده عايز حذر برضه. قناة المنار، وفي قنوات اللي هي القنوات الإيرانية اللي تبث بالعربية والفارسية والإنجليزية، وقناة العالم، هي بيقولوا قناة إخبارية لكن هي قناة شيعية. واللي عاملينه في سوريا والبحرين أكبر شاهد من هذا الإعلام المزور اللي بيحاول يسعى إلى هدم السنة في كل مكان. ومن القنوات المذهبية ما ننساش قناة الصوفية، الصوفية والتصوف، اللي هي عبارة عن قناة الرقص والدنس الذكر بتاعهم على 24 ساعة. مش عارف والله دول بيعملوا ايه، طبل وزمر، طبل وزمر ورأس وطبل وزمر من قلب المسجد. ايه يا جماعة، اقولك ده مدائح نبوية واسكار الهية وذكر الله عز وجل. مش عارف يعني مثل هؤلاء كيف يحترموا. اللي عايز حاجة يكتبها. غريب في الامر القنوات دي خطورتها مش عندنا احنا بس في بث الافكار السيئة دي، لا، خطورة هذه القنوات تعرفين في ايه؟ في ان مثل هذه القنوات الشيعية والصوفية هي اللي بتدعمها مثل هؤلاء الدول او هذه الدول زي ايران وغيرها لكي تبث على الاقمار العالمية الاوروبية والروسية والكندية والامريكية. وقد تعجب ان انا شخصيا في كندا لما رحنا هناك شفنا منظر من اعجب المناظر. يعني تتقلب ما تلاقيش ولا قناة بتكلم عربي، خبرك ازاي يجيبوا الشيعة ينقلوا كلامهم والصوفية. فبنروح هناك نلاقي ايه، اول مرة اشوف منظر زي كده ومن بلدنا. بنتفرج على احد القنوات فاذا بهم بيعملوا برنامج عن الصوفية، فجايبين البرنامج منين؟ من عند الحسين قدام الازهر، المولد بتاع الحسين هناك، وجايبين منظر يكره الناس في الاسلام لغايه يوم القيامه. ناس نايمه على ورق جرايد في الشوارع وفيه بقره ولا جاموسه جايبينها علشان يذبحوها قربانا لمين؟ للمولد، زي ما انتم عارفين اللي هو النذر بتاعه. واحد جايب الجاموسه بتاعته يذبحها هناك، فلما ذبحوا جابوها بقى هناك، ذبحوا الجاموسه هناك قدام المدنى بتاع الحسين جنبه كده، فالدم سال في وسط الناس اللي نايمه، حتى ان بتاع الكاميرا بيصور الدم هو واصل لمين؟ للراجل اللي نايم تحته عشان تشوف. وبعدين يكتب لك ايه فوق الشاشه، التصوف كده معناه كلمه بالانجليزي، ظاهرته في اسلام، يعني قلب الاسلام، قلب الاسلام اهو. شايفين القرف، شايفين الزباله، شايفين الانحلال اللي نقدر نقول عليه ايه، التخلف الرجعيه. ادي الحضاره الاسلاميه لو انتوا عايزين الاسلام، هو ده قلب الاسلام. فاصبح المشاهد الكندي او الغربي في امريكا، لان قنوات كندا بتبث في كندا وامريكا، امريكا الشماليه والجنوبيه وفي كل اللي عندهم البث هناك، بيصل بيغطي منطقه واسعه جدا جدا. هو ده التصوف، هو ده الاسلام. فاصبح المواطن الامريكي هناك لما يشوف المنظر ده هيحب الاسلام ولا هيكرهه؟ رد يا اخوانا، جايز واحد هيحبه ولا حاجه. ولذلك اغلب اللي بيدخلوا في الاسلام بيدخلوا عن طريق التصوف، وبيجيبوهم عباد للقبور في السودان في الطريقه البرهاميه او في قبرص او في المغرب العربي. شيء محزن فعلا يعني. لكن انت شوف بقى الاحتفالات اللي بينقلوها للشيعة، عيد غدرهم، يوم عاشوراء واللي بيحصل هناك، عيد الاضحى والفطر ويسمونه بعيد الاكبر، وعيد النيروز، وعيد بابا شجاع، عارفينه اللي هو بتاع قتل عمر الخطاب لما قتل ابو لؤلؤ المجوسي بابا شجاع اللي معلنوا قبره بيحتفلوا بيه، والنياحه والعزاء والجزع والصور وضرب الصدور والتطبير والاشياء اللي هي القذره دي كلها. لكن اللي اثرت فعلا في احداث شرخ اسلامي قناه المنار، زي ما اقول لك دلوقتي لغايه دلوقتي بيشوفوها ابطال، واغلب اللي بتستضيفهم قناه المنار من الاخوه المسلمين. يستضيفهم اللي قايد فكره، فدي خطر كبير جدا جدا ان يكون. ونربى باخواننا اللي هم دلوقتي من الاخوان المسلمين، وان شاء الله هم المرشحين ان هم يمسكوا البلد في الايام اللي جايه، ان يتقوا الله عز وجل، وان يتحملوا مسؤوليه امه بجد بعقيده صحيحه يوالوا فيها اهل السنه ولا يوالوا فيها الشيعه. ومساله التجميع كده وخلاص، الرسول قال ولكنكم غثاء كغثاء الايه؟ السيل. احنا عايزين ناس عندها عقيده كاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مش ناس يطعنوا في اصحاب محمد واحنا نضمهم لنا ونقول دول يلا خلاص. لا، نصيحة لابن أدمة سمعاش سمعاش سمعاش ومحرين. لكن أيا كان إحنا قلنا النصيحة وذي إحنا بنذكركم بها علشان لما تيجي أيام الانتخابات هتشوفوا العجب. طيب ننتقل إلى فضائيات أخرى. دلوقتي إحنا اتكلمنا عن فضائيات إيه؟ المختلط والفضائيات الإخبارية والفضائيات هي المذهبية أو الشيعية. نأتي إلى شريحة أخرى من الفضائيات وطبقة من الفضائيات أيضا على حسب الدراسة، وهي الفضائيات الانحلالية. حلالية واحد يقول لك بتختلف عن المختلطة. الانحلالية دي فيها فساد مستمر على مدار 24 ساعة، إنما الفضائيات المختلطة ممكن تلاقي برنامج دين وفجأة تلاقي برنامج انحلالي، وفجأة تلاقي برنامج ثقافي، وبرنامج تاني إخباري، وممكن ينقل لك صلاة الفجر، ممكن ينقل لك صلاة الجمعة. لكن الانحلالية مفيش لا جمعة ولا سبت، فساد مستمر على 24 ساعة، لا تراعي حرمة لدين ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود اجتماعية، بل هي حرب فضائية وغزو جديد، غزو الشهوات، غزو الكأس والمخدرات، غزو المرأة الفاتنة والرقص المادنة والشذوذ والفساد، غزو الأفلام والمسلسلات والأغاني والرقصات وإهدار الأعمار لتضييع الأوقات، غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم واستحلال لحرمة دينهم ومجاهرة بالكفر البواح لربهم. على سبيل المثال زي ايه القنوات دي؟ القنوات دي بنقولها عشان نحذر منها، مش حد يروح يتفرج عليها هتبقى مصيبة. فضائيات اللبنانية كلها انحلالية، زي قناة المستقبل فيوتشر والإل بي سي والإم تي في وقناة لبنان اسمها تي إل ومولدي وما أدرك ما مولدي. ده حتى دلوقتي الجماعة اللي هم اللي شبههم من الغرب، بعض أحد الإخوة كنا طالعين من برنامج بنسجل في أحد القنوات الفضائية، كان في قناة الحكمة قبل ما تتقفل، فدخلت على الشيخ نتغدى، قلت له يلا عم نتغدى. غدا فين؟ قال 6 اكتوبر. فدخلونا في فين؟ في محل بتاع فراخ اسمه كنتاكي ولا مش عارف ايه اللي بيعمل اسمه، لا المحلات التانيه ديت بروست ولا ايه مش عارف لها اسماء كده غريبه. فالمهم اول ما دخلنا طبعا تشوف مناظر ما ترضيش ربنا ابدا، كل اللي قاعدين اصلا شكلهم من تبع القنوات الحلاليه دي، احنا قاعدين في جنب ما نبصش، احنا قاعدين نتغدى ونمشي وخلاص، بالك ازاي؟ فعلى ما بيجيبوا الاكل بياخدوا حوالي ربع ساعه كده ولا حاجه. فالتلفزيون شغال على ايه؟ مولدي. ايه مولدي دي؟ ما تقلب يا ابني الكلام ده. فالبنادي اللي عامل من العمال بيقول له خد تعالى يا ابني الله، يعني الدنيا كلها ضاقت في وشكم وعندكم 400 قناه ما فيش غير الناس اللي قاعده ترقص دي، يا اخي اتق الله. قال لي معلش يا شيخ اصل ايه؟ مولدي ديت قناة حصرية لكنتاكي. يعني ايه حصرية لكنتاكي؟ قال يعني القناة دي احنا واخدينها بحيث ان ما نتفرجش على اي قناة تانية غير القناة دي. وبعدين يعني الفايدة هتعود على الناس بايه؟ يعني قال لا اصل دي لها حسابات تانية، ما هو هيعملوا لنا دعاية واعلانات وكلام من ده في قنواتهم ببلاش، بحيث ان احنا ما نشغلش في محلاتنا الا القناة المنحلة اللي بتقول عليها جيف. قلت له عندك انتوا بس؟ قال لا في كل الفروع في كل مصر. قلت ما شاء الله على كنتاكي، ده انتوا حاجه جامده قوي. يلا يا عم قوم احنا شايفين عندكم. قومنا وخرجنا. قلت بقى انت عايز تقعدنا هنا يا عم الحاج؟ هنروح ناكل في عربيه عشان ما تحملش الاوزار. ورحنا قعدنا في سياره واكلنا. ايه والله تخيل بقى دلوقتي كل اللي بيجيب كنتاكي وبيجيب مش عارف مين والمحلات اللي هي اللي بيبيعوا الفرخه اللي قد كده ب100 جنيه. والله فيعني سبحان الله مولدي ودريم الاولى والثانيه، بس الاولى علشان اول ما طلعت القناه دي ما كانتش بالشكل اللي موجود الان، يعني دريم الأولى غير دريم الثانية، دريم الثانية دي منحل على طول، إنما دريم الأولى الوقت عاد فيه شوية خشة شوية، يعني يجيبوا برنامج كده طريق الهداية ولا مش عارف إيه ولا، وبقية الأيام أنتوا عارفين إيه اللي فيه. قناة عزمان برضو من القنوات المستمرة على الانحلال، قناة هي قناة المرأة العربية عبارة عن انحلال مستمر في الأخلاق، قناة تانية اسمها ستريك، وقناة زين وزيل هندية وروتانا، وقناة هيتس ومولدي لا مولدي هيتس غير مولدي دي، وام بي سي 1 و2 ومزيكا معلش لكن ده اسم القناة لازم أقوله، وقناة اي دي تي في 33 ما عرفش القناة دي جت من الحتة لكن احنا جبناها من موقعهم يعني، وقناة اي دي تي في دراما، ودلوقتي ظهر كمان ايه قنوات مستقلة بقى، الدراما سينما وكايرو سينما وكايرو ما عرفش ايه، وقنوات غريبة كده، والحياة مسلسلات والحياة سينما. انا ما حدثتش الكلام ده من ناحية يعني الكلام ده عايز متابعة، ما تيجي تعمل بحث علمي فمش مشاهدة القناة بس، مشاهدة القناة دي بحث مدني او ميداني، انما تراجع المواقع بتاعتهم واصداراتهم ودراسة عنهم وتشوفهم بتكلموا في ايه وبيعملوا ايه. احنا اغلب هذه القنوات عملنا تقرير عنها من مجلة الاهرام العربي العدد 19 تاريخ 10/8/2002، ده الكلام ده كان ايام ما عملنا البحث اللي بقى زي ما قلت لكم 10 سنين يعني. والقضية مش بس مجرد صورة فاضحة او متحركة للاعلان عن جسد عار لفتاة عربية تسوق نفسها من خلال برامج تمارس من خلال استعراض الجسد في اشكال مختلفة تحت ستار ما يطلبه المشاهدون من اغنيات وفيديو كليب، أو مسلسلات مدبلجة أو عروض أزياء أو مسابقات الجمال العربيات الأجنبيات وهن شبه عاريات. أقل ما يقال عن هذا إن تصوير حي لانحطاط الأخلاق وانحلال القيم واتهام مقصود للمسلمين العرب على إنهم أمة جنسية، يقول لك دول الناس عايزين بس إيه فروجهم وبطنهم، إنما أصحاب رسالة لا، دول متخلفين عقليا، ولذلك ما فيش مشاريع تدي للأمة الإسلامية قيمتها. يعني تيجي تبص تلاقوا أموال دول الخليج وأموال رجال العرب اللي راح حطها في سويسرا في أمريكا واستثمروها هناك، الأمريكان بياخدوا فلوس دي يعملوا بها إيه؟ مصانع حربية وإنتاج حربي وفضائي وتكنولوجيا، وروح يبيعوا لنا تاني. إنما هل تعجز مثلا دولة زي السعودية أو دول الخليج في إنشاء مصانع على أعلى ما يمكن طالما معاه الفلوس لصناعة الأسلحة الحربية للدفاع عن الأمة الإسلامية، لصناعة حتى الطائرات المدنية يا أخي؟ يعني إسرائيل بتصنع طيارة العال اللي هي أحدث من الطيارات الشبح اللي هي موجودة في أمريكا، صنعتها في إسرائيل، الصواريخ الإسرائيلية صنعتها في إسرائيل، القنابل الذرية صنعتها في إسرائيل، تكنولوجيا المعالجات بتاع الكمبيوترات صنعتها في إسرائيل، وإحنا علينا نقفل بس اللي جاي من بره. مصنع السيارات بتعملوا إيه؟ نقول لك بنجيب قطع الغيار من بره، أيوة، وبعدين نركبها في بعض عشان كده يبقى السعر رخيص. طائرات نستوردها ودبابات بالملايين، طب الدبابات شغالة؟ لا، ممكن 20-30% اللي شغال والباقي كله بايظ خلاص، كل زمن بتغير في لحظتها. طب لو ما صنعناش احنا عملنا المصانع دي؟ يعني كنا نحترم في الناس اللي فاتوا، مع ان عبد الناصر كان شيوعي وكانت عقيدته عقيدة تعبانة خالص، اللي ان كان الراجل نفسه بيسعى له انه يبني مصانع وحاجات تقيم البلد او يبقى البلد فيها يعني انتاج قوي، مع ان هدمه لدين الله عز وجل وحربه للاخوان المسلمين وما حدث من هذه الامور اساءت لامتنا، لان ما كانش الغرض ارضاء الله ولكن الغرض دنيا زائله، لا نفعته الدنيا ولا خد حاجه منها، واللي جه بعده واللي بعده كما علمت. ونسال الله لهذه الامه وهذا البلد بالذات في مصر ان تنهض نهضه اسلاميه، ونسال الله لاخواننا في السعوديه وفي دول الخليج أن يلتفتوا لمصلحة الأمة الإسلامية ويتحدوا ويبقى ثرواتهم تأتي لإنماء بلادهم، إنما بهذا الشكل لا. قنوات إيه اللي فاتحينها؟ تعرفين كل قناة بتتكلف كام؟ القناة عشان أجرة البث بتتكلف 1,000,000، وعشان تعمل استديو وتجيب كاميرات ويبقى جاهز للبث المباشر عايز لك 6,000,000 كل سنة. فتخيل بقى لما يكون في عندنا الآن 800 قناة على النرسات، نرسات واحد واثنين ومطلعين كمان قمرين، كل واحد واخد له 200 قناة، في 6,000,000 شوف بقى احسب قد ايه كل سنة. ايه النفع اللي بيقول علينا بالكلام ده؟ يا دوب لسه ما فيش الا بعض القنوات الإسلامية اللي بدأت تأثر في الأمة الإسلامية وعليها سلبيات هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هنحاول نتكلم عنها بصراحة ووضوح وبنقد صريح، نحاول من خلاله أن نعيد الأمة الإسلامية أو إخواننا إلى كلمة سواء. طيب، قنوات الانحلالية دي من سلبياتها، فنحول على سبيل الاختصار عشان ما اطولش قوي برضه لعل يكون ان شاء الله عز وجل الوقت فيه متسع، المحاربه لله عز وجل ولدين الاسلام ونبي الرحمه، الدعوه المحمومه للتفسخ الاخلاقي والاباحيه والمجون والتبرج والاختلاط والصفور والحريه البهيميه، نشر البرامج التي تدعو الى الاحتفال بالاعياد المحرمه زي عيد رأس السنة وعيد الميلاد المسيح وعيد الزواج وعيد الميلاد وشرب الخمر، كما تعلمون دي أصبحت أعياد ثابتة وأصبح مستقر في أذهان الناس، اللي ما تعملوش عيد ميلاد وهابي بيرسي دي تو يو تبقى مصيبة سودة عليه وعلى اللي خلفوه، مشيك مشكلة تبقى مشكلة في البيت يعني. بعض برامجها الاجتماعية تورث التمرد على الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، الآثار الصحية على المخ والأعصاب والنظر والتفكر لمن يطيل المتابعة لتلك المحطات، مما يحدث الإرهاق والكسل والخمول خاصة في النهار بسبب السهر عليها في الليل، الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في الجاهلية. طبعا احنا شفنا قنوات، واحد كلام ده من أيام ما كنا بنعمل البحث، قناة للسحر والدجل والشعوذة، واحد جايب ايه بلوره، فاكرين بلوره؟ جايب ازازه كبيره كده بلوره، وواحد يقول تاريخ ميلاده والبرج بتاعه برج الحمار ولا برج الطور، وهو يقعد يقول له انت هيحصل لك كذا وعندك مشاكل كذا وعندك كذا وكذا بالسحر. وتطورت القضيه في موضوع الابراج والسحر والشعوذه واصبحت موضه يتنافس فيها هؤلاء السحره، وكل ذلك هدم لدين الله عز وجل تحت مسمى العلم النفسي والعصري للسحر وما شابه ذلك. فهو طالع زي موضوع التنمية البشرية والبرمجة العصبية، صورة من صور الإفساد والصراع اللي بيحصل في العالم الإسلامي. وبعدين الاتصال بهذه القنوات من قبل اللي هي القنوات الحلالية، فئة مستهترة ينتمون إلى أفضل بلاد محافظة على الإسلام اللي هي السعودية والعمل بأحكامه. المتصل من خلاله يقوم بتقديم إعجابي ومقدمة البرنامج، وبعد كده يهدي أغنية الإيه للنساء والأقارب سواء كانت تحمل أسماء وهمية أو حقيقية. تغيير نمط تفكير الشباب والفتيات لمفهوم الهوية والعادات والتقاليد، فلم يعد ينظر باهتمام بالغ لهويته الإسلامية وخاصة من قبل الإيه الشباب، ما عادش عنده ولاء ولا شيء من القبيل. من السلبيات إضعاف العلاقات الاجتماعية، سلبيات القنوات الانحلالية يعني، وانعزال الفرد وانزوائه في ركن أو زاوية. أكبر سلبية يا أخوانا إن حصل فيه عند هؤلاء الناس وخصوصا في السعودية ودول الخليج حاجة اسمها ازدواجية الشخصية. يعني هو لما يمشي في الشارع ولا بين زمايله ولا معاه أو في العمل يعني مع أصحابي شخص ملتزم الصلاة في وقته أمور كله تمام، ساعة ما يروح البيت ويقفل على نفسه الأوضة انسى بقى، لا شخصية تانية خالص، قاعد بيتفرج على القنوات الإيه الحلالية والإباحية. الحلالية أنا بتكلم على الحلالية، الحلالية لغاية دلوقتي لسه على النايل سات هنخرج بعد شوية صغيرين خبالك ازاي، فربنا يسر. في دراسة بحثية ميدانية حول أخلاقيات الفضائيات وأثرها على المجتمعات، باحثة اسمها جيهان البيطار، 89 من الإعلانات الموجهة للشباب تحتوي قيما سلبية كالشراهة والتبذل والانحلال. 93% بتستخدم السيدات من هذه القنوات، 73% يتم تقديمها من خلال حركات المرأة ومفاتنها، 58% منها تحتوي تجاوزات في اللغة. والغريب في الأمر أما يجيبوا واحدة فاسدة كانوا جايبينها رقاصة من الرقاصات فبتحكي تجربتها في الحياة وإزاي نجح، فمن ضمن نجاحها بتقولك أول حاجة عملتها هربت من البيت. شوف أسباب النجاح بتاعها، أول حاجة عملتها إيه؟ هربت من البيت وهي صغيرة، عندها كم سنة؟ 12-13 سنة. بعد كده دخلت في مجال الإيه؟ كومبارس والرقص، شوية كده بقت فنانة، بعد كده جالها الملايين، بعد كده اتجوزت أول راجل وبعد كده طلقها، بعد كده اتجوزت وهي اللي طلقتها، والثالث اتجوزته وطلقته، واتجوزت كام؟ اتجوزت حوالي 17 واحد ولا حاجة. خد بالك ازاي؟ تتجوزوا النهاردة وتاني يوم تطلقوا، ما كانش لسه في خلع. قانون الخلع ده يعني الله يكرم اللي شرع لنا المرأة سهل كده في ثانية على طول اخلعوا، يلا نخلعوا. خد بالك ازاي؟ وأصبح في أسر مفككة بالآلاف بسبب ان يجي واحد برضه يعينوه ويقول لهم يجوز، والمسألة فيها قولان، عايز النقاب حرام هيطلع لك فاطمة حرام، زي ما حصل دلوقتي في ان النقاب حرام في الامتحانات. عايز دلوقتي النهارده اعلنوا ان لا محدش يجبر المرأة على انها تخلع النقاب في الامتحانات، مش ده اللي جه جرى النهارده؟ فرجع الفتوى، لو جه الحاكم اللي جاي وقالوا النقاب واجب والمخالفة تبقى فيها حكم شرعي يتعرض في الإنسان للعقاب أمام الله، هيطلع لك فتوى برضه أن النقاب واجب. خبرك إزاي؟ فالوقت مش مسألة مبدأ ولا دين، أصبحت المسألة كل حاجة فيها قولات، عايز إيه بالضبط وإحنا نضبط لك القضية. الغزو الفكري آخر حاجة هو، والفضائيات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوروبية. معلش احنا نتكلم بصراحة لأن الحاجات دي ما ينفعش طالب علم ما يكونش عنده فكرة عن الواقع واللي بيبث ويبقى عنده تصور لهذه الأمور عشان لما يتكلم بعرف اللي بيحصل بالضبط. هذه الفضائيات الإباحية جاءت في هذا العصر الحاضر لتعيد قضية التبشير إلى الواجهة مرة أخرى، لأن كانت البداية كما تعلمون في خطة التبشير وموضوع لويس التاسع لما خطط لإزالة دولة إسلامية عن طريق الغزو الفكري ودراسة الإسلام لهدمه، وبدأ المبشرون ينطلقون في البلاد الإسلامية وإنشاء الجامعات الأمريكية وغير ذلك من مراكز التبشير، كانت بتكلفهم الكثير لأن دي بتمثل جهد وعايزة فلوس. إنما دلوقتي لا، أول ما بدأت القضية يا أخوانا ركزوا معايا كده، بدأت عن طريق إيه؟ قبل الفضائيات ما تطلع، إن هم ينشئوا محطات بس أرضي مش فضاء للقنوات الإباحية دي. كان أول قناة من القنوات اللي تبنت هذه القضية كانت الام بي سي أيام ما كان اسمها الشرق الأوسط، وكانت بتبث من لبنان، فلبنان قريبة من الساحل في مصر وفلسطين وكذلك في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر، وكذلك إيطاليا قريبة من ناحية البث، يعني البث الأرضي ممكن يصل من خلال التلفزيون الأرضي مش الفضاء، كان الفضاء لسه ما طلعش. فيعملوا إيه؟ قنوات كثيرة جدا تبث من إسرائيل ومن هذه البلاد على الإرسال الأرضي زي ما بقول، تبشيرية في الصباح إباحية في المساء. تبشيرية في الصباح إزاي؟ يجيبوا مثلا واحد قسيس من كنيسة، لأن الكنائس اللي هي البروتستانتية مش متقيدة بزي زي هنا كده، حتى هنا بدأوا يخلعوا حكاية الزي ديت ويمشوا بإيه؟ ببدلة بتاعتهم كده كأنه سوبر، يعني القسيس سوبر مش لابس بتاع سودة كده في دماغه. فالمهم يعملوا قاعات كبيرة جدا يحضر فيها 5000 ولا حاجة، فانت تشعر كأن انت قاعد فين، كل الناس دي مقبلة وهم في الحقيقة كومبارس. فيقعد يتكلم عن يسوع والمسيح ويحكي قصص، وانه فلان عنده سرطان ولما قال يا يسوع اخبرك ازاي، وما كانش له علاج على الاطلاق، فجت العذراء وجه يسوع وشفاء. كل يوم بالطريقة دي عشان يعني يعملوا تأثير إعلامي في نفوس الناس بالإيه؟ بقبول إن ممكن واحد لو قال يا يسوع يجرب كده جايز إيه؟ تحصل ولا ما تحصلش. القنوات دي تنقلب من بعد الساعة 10 أو 11 أو 12 إلى إباحية محضة، ممارسة للإباحية والشذوذ وغير ذلك علنا. فالكلام ده عمل إزعاج في مصر. كان أيامها وزير الإعلام بتاعنا كان صفوت الشريف على معتقد كده قبل ما يطلع عمال سابق، فجيه في التلفزيون وقال إيه هنعالج القضية إزاي. هم بدأوا هم يخططوا ينفذوا وبعدين يجي يكشف القضية. يا جماعة في إرسال بيجي هيضيع الشباب موجود في البلاد في وجه بحري وفي الأماكن دي وفي فلسطين حتت دي، إحنا بندور على مصر. اللي عنده إرسال كويس ممكن يستقبل هذه القنوات بوضوح، وفيها مصيبة على الأمة وضياع للشباب وانتشار الجريمة. فبدأوا يعملوا ايه؟ يجيبوا فضائيات قصدي قنوات او افلام انحلالية راقصة ماجنة ويزعوها بقوة بس تغطي على القنوات دي. يعني بدل ما هي اباحية خلوها ايه؟ انحلالية، اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. الانحلالي ان يعني يبقى في اجزاء من الرجل والمرأة مغطاة وممكن يمارسوا الرذيلة واشياء من هذا القبيل، بس ما فيش حاجة مكشوفة يعني كاملة. انما الاباحية لا، كل لو له مرض اخف من مرض، لو احنا ما عملناش كده القنوات التانية. يعني انت بتعالج منكر تقول لي بمنكر اخف، طب ما تشيل انت الكلام ده من اصل وتحط حاجة ترضي الله عز وجل. لكن الامور انقلبت رأسا على عقب الان، واصبحت القضية فضائية على الأقمار الأوروبية. طيب واحد يقول لك طب الأقمار المصرية، يقول لك في وثيقة النايل سات لا يجوز إنشاء قناة إباحية ولا قناة إيه دينية. شوفوا إزاي يعني حطوا القنوات الدينية في منزلة القنوات الإيه الإباحية من ناحية المنع. طيب وبعد إيه وما اللي يجوز إيه؟ لك يعني إيش إشكال لو فيه منظر جه في وسط فيلم منظر واحد بس ليه واحدة عريانة وعدت بسرعة، خبالك ازاي؟ زي ما قناة اسمها قناة الفراعين اول ما بدأت وهي قناة نصرانية، وان كان بيتشدق صاحبها بانه هو راجل عنده ضمير ولا ضمير ولا بتاع، بيقرأ الاسلام والمسلمين وبيقرأ يعني ايه سنة، وان كان جاهل هو ممكن يكون جاهل مش فاهم حاجة او مفكر ان اللي بيعمله ده كويس، يزيعوا بعض المقاطع او ما شابه ذلك على اساس يعني ايه يقولك دي هيعلي نسبة المشاهدة، بس مش إباحية مطلقة. الإباحية المطلقة فتحوها بكسرة، فتحتها روما في دولة الفاتيكان بتبنيها في إيطاليا أكثر من 20-30 قناة لروما، وزيها برضو في دول أوروبا وإسرائيل وبعض القنوات بتبث من لبنان وغيرها من البلدان، لأن الفضائية مش مرتبطة بإيه بمكان بس، طالما طلعت على القمر خلاص. بس الكلام ده كله موجود فين؟ على الأقمار الأوروبية. فواحد يقول لك النايل سات بريء، وإن كان النايل سات فاتح القنوات المشفرة اللي هنتكلم عنها في الشبكات المتلفزة بتاع أوربت وبتاع شطايم وبتاع اي ار تي اللي هي القنوات اللي بتدفع فيها الشراك، ودلوقتي عاد بيتحايلوا على المسألة دي عن طريق تشفير أو طرق ملوية ما نعرفش هم يعملوها إزاي، لكن بتبقى مفتوحة لكل الناس. القصد شوفوا الخبص بقى بتاع الغرب يعملوا ايه. قالوا احنا عايزين نوصل القنوات دي للعالم العربي، والنايل سات الناس اللي فيها بيقولوا لا قناة دينية ولا قناة ايه اباحية. فيقوموا طلعوا امرين او عدة اقمار تلتحم مع النايل سات في نفس الاتجاه بتاعه ونفس المدار بتاعه. الأقمار بتاعتهم بتلف زي الحرباية حوالين الأقمار بتاعتنا، فالطبق اللي بيستقبل النايل سات يستقبل معاه إيه القنوات الأخرى دي. فهمتوا اللعبة جاية منين؟ طب اللي بيتحكم في الأقمار دي مين؟ أوروبا. يهددوا بها بين المسلمين في أي لحظة. أما تبقى الحرية مفتوحة بقى وإسرائيل تبقى لها الغلبة في كل حاجة وتتفكك الدول ومبقاش في دينا حاجة، خلاص اللي عايز قناة يجي، يا مرحبا ويا مربحا، افتح بقى، ادفع فلوس وبس اللي انت عايز تبص. ولذلك احنا متوقعين في وقت قريب انك هتشوف القنوات الإباحية دي كلها مفتوحة على الأقمار دي، لأن احنا ما بنتحكمش فيها، اللي بيتحكم فيها الناس دول، وهم يعني زي ما تقول ايه تأثير بلاد المسلمين والخوف من فتح هذه القنوات في انهم يروحوا يعملوا مظاهرات او ما شابه ذلك على مثل سفارات هذه الدول اللي بتبص هذه القنوات، هم بس متلمين. لكن بعد كده لما يشوفوا ضعف المسلمين هيفتحوها عاد. فاصبح دلوقتي احنا مش متحكمين في ان احنا نشوف. واحد يقول لك طب استنى يا شيخ انت بتتكلم في ايه، ده الحكايه بقت سودة. خير، ما الانترنت مفتوح وكل حاجة مباحة واللي عايز يشوف يشوف، أخي بالك إزاي. لكن أيا كان إحنا بنقول وبننبه إن ده غزو لا تسمح به في بيتك. واحد يقول لك أنا ما بسمحش فيه في البيت، طب نعمل إيه في العيال؟ العيال إيه؟ إيه اللي بيحصل العيال؟ اسمه يا إخوان الوقت عاد الأفلام اللي بيسموها أفلام ثقافية. الولد اللي في الإعدادي بيتوزع الاسطوانة بخمسة جنيه، واد صايع ولا منحل، ابوه ولا حد من قرايبه افلام اباحيه سجلها طول الليل من النصارى من غيرهم، والعيال بيبيعوا الايه الافلام دي في المدارس لبعض. في يوم من الايام جت لي اخت من الاخوات بتعيط ومنهاره، في ايه؟ قالت ولادي الحقني يا شيخ، عامل لك ايه بس في ايه؟ قالت والله جوزي ميت وما طلعتش من الدنيا غير بثلاث عيال أو أربعة، واحد في إعدادي وواحد في ثانوي وأختهم في الثانوي كمان. لقيت الولد، قلت عشان ما أبعدهم عن التلفزيون حش التلفزيون ويمكنهم كمبيوتر، فلقيت الولد جايب اسطوانة ودخل عليه في الأوضة، لقيته بيتفرج على أفلام إباحية. جبت الكلام ده منين؟ وبقت مصيبة مصيبة سودة. هي شافت بس دقيقة أو اتنين أو ثلاثة عقلها طار. قلت له أعمل إيه ولا أتصرف إزاي؟ وما لهمش اب وعمامهم مسالم فيهم وانا مش عارف اتصرف ازاي. تابعهم لي، خدهم علمهم، خدهم. يا بنت هعمل لك ايه بس؟ ربنا يهدي وربنا سبحانه وتعالى يعينك على عيالك، وتشوفوا كل شويه العيال ما تسيبهمش لنفسهم وتشرف عليها وتفتش في حاجتهم عشان يبقى كده. ما هنعمل ايه؟ اخ بالك ازاي؟ دي منتشره في المدارس ودلوقتي على الموبايلات، واصبح دلوقتي بيتاخد اسلوب جديد ان يبعت في رسائل الموبايلات من اوروبا من امريكا بالمجان، يقول لك بس ابعت لنا كذا او الرقم ده وانت هتتلقى الافلام بصوره منتظمه. فتلاقي الموبايلات عليها ملفات اباحيه ملهاش اول ولا اخر. حصل في السعوديه موقف من المواقف. ايه اللي حصل؟ مركز الامر المعروف والنهي عن المنكر في الكلام ده انا قريته صحيفه الجزيره في السعوديه. شاب عنده 25 سنه جه قال لهم انا عايز يعني اقول لكم على اعتراف وفيه منكر لازم تغيروه، لان المنكر اللي عندي ده مش اي منكر. خير يا ابني في ايه؟ قال انبني ضميري من انتشار هذا الفيروس الذي دمر زملاء الشباب، امن عليه الصغير والكبير حتى اصبح حديث الشباب في المدرسه في الشارع في كل مكان. كلامنا من 10 سنين. رئيس المركز طالما ما عرف ان المنكر قاعد يبحث ويدقق فاذا بالايه؟ المفاجاه. مرض خطير فعلا. محل في السعودية عنده بيبيع شرائط، في شرائط الفيديو متاحة هناك، فيديو حتى الفيديو الأفلام العادية اللي هي الحلالية دي ما بيحشوهاش هناك في السعودية، سيبوها عادي أفلام عادي، أفلام بتتزع في القطاع العربية وكده. فوزارة الإعلام السعودية ما بتحشهاش، لكن بتحش الحاجات الإباحية. ففتحين محل من ده، الراجل جاي بيجي 12 فيديو و12 كارت مشفر في الرصيفر، وقاعد بيتلقى الافلام الاباحيه اللي بتيجي من الاقمار الاوروبيه وبيسجلها على شرايط وبيحولها لسيديهات وبيديها للشباب. فبدا الشباب السعودي ينتشر بينهم هذه زي لمح البصر، المدارس والمدارس الصبيان والبنات وبقت مصيبة. أخي بالك إزاي؟ أب بقى طبعا لما اكتشف الكلام ده راح جاب الايه الرصفر وقعد يكسر فيه في قلب الايه المسجد. القصة هنا موجودة عندكم في الكتاب. سموم كثيرة جدا. بعد ما فحصوا هذه الأمور وجدوا أكثر من 600 شريط لممارسة الزنا واللواط والسحاق والشذوذ الجنسي وأشرطة الحفلات الخاصة والأفلام الممنوعة بكميات كبيرة جدا بيبيعوها وبيتاجروا فيها. الكلام ده كان زمان قبل ظهور الموبايلات بالشكل اللي موجود الآن. بعد الموبايلات بقى اللي تشتغل بالبلوتوث وكل اللي تخش على النت وتعمل العجب فيها، فما عادش فيه قيود. ما فيش غير انك تاخد الاسباب، تخلي بالك من اولادك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى بالهدايه، وتلتزم انت، لان الانسان لو انحرف الانحراف بيعود على اولاده وبيعود على اقاربه. ضياع الدين، هذه السلبيات. ذهاب الورع، فساد المروءه، قله الغيره، وأد الفضيله، انتهاك الحرمات حتى مع المحرمات. يعني اذكر جابوا في جريده الاهرام ولا الاخبار مش فاكر، جريده من الجرائد القوميه، عميد سايب اولاده في عيشه ايه سوبر زي ما بيقولوا، يعني الاولاد مبسوطين وعنده فيلا وعماره من عده ادوار، فعامل الدش ومعاه الرسيفر وسايب العيال في البيت. الواد كبير في الثانوي واخته معاه برضه في الثانوي وقاعدين بيتفرجوا على كل الاقمار اللي موجوده. بيروح يحضر في المعسكر بتاعه وبيرجع في اجازه، فرجع مره قدرا لقى ايه؟ الولد والبنت بيعاشروا بعض وبيقلدوا فيلم او بتاع قناه من القنوات الاباحيه اللي مفتوحه. الراجل حصل له ذنوب، موت الولدين وطلع من فوق السطح رمى نفسه. الاسره كلها ضاعت في لحظه. وهو بيفكر بقى ان هو العيال سايبهم في حريه وبتاع وكلام من ده. فما تقوليش دلوقتي ان الواد حر ومسؤول. الواد في مرحله شبابيه عايزه مراعاه وعايزه انتباه، فما خدتش بالك هيضيعوا منك. نعم. وبعدين غير كده بيؤدي هذا الامر انتشار الزنا والعلاقات المحرمه وممارسه العلاقه الزوجيه على وجه محرم. تصوروا يعني حصلت امور اغرب من الخيال. ان مثلا الواحد يقول لك ايه، ربنا سبحانه وتعالى جعل موضع الحرف اللي هو موضع الولد، نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان ايه شئتم. فواحد اتعود على هذه القنوات الإباحية لدرجة ان هو اذا اراد ان ينجب من امرأته عاشرها من محل الولد، وفي بقية معاشراته يعاشرها حيث اللواط في الدبر. وطبعا الكلام ده اصبح عنده عادي وشيء عادي، والامور بيقول لك ده الناس كلها يا عم بتعمل، انتوا ما بتتكلموناش بالشرع والدين. فضاعت الاخلاق وانتشرت الرذيلة وزادت الجريمة بامور ألفها الناس بسبب هذه المشاهدات. وهم في الغرب طبعا يعلمون أن هذا يهدم الشباب والجيل. ولذلك الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يسر بقنوات إسلامية. فأنت في البيت عندك اقفل الرسيفر عندك على القنوات الإسلامية والباقي يحذف كله. طبعا يا أخوانا على قدر ما تستطيع حاول تحتاط عينك على أولادك، تحاول بقدر المستطاع أنك تربيهم وتعلمهم في دورة مستمرة يتعلموا فيها دينهم. والولد لو وصل إلى سن مبكرة من البلوغ وعنده استطاعة فزوجه، وغير ذلك من الأسباب التي تحفظ أولادنا وتحفظ بناتنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ مجتمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث له بقية إن شاء الله عز وجل في استكمال دراسة هذه الفضائيات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معنا.